يعطيك العافية. الله إن شاء الله طيب. طيب. ولا أنا للزين. عافية إن شاء الله. ما نشوف شر إن شاء الله. بشرك طيب وبخير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. بسم الله. إن شاء الله طيب. إن شاء الله. طيب أبشرك ما إحنا للزين. الحمد لله. الحمد لله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على خير عباد الله اجمعين نبينا محمد عليه افضل الصلاه والتسليم. يتجدد بكم لقاء الاحبه والمشاهدين خلف الشاشات في هذه السيره العطره واليوم النظره لخير البشر عليه الصلاه والسلام مع شيخنا فضيله الشيخ بدر بن نادر المشاري، والكل والله شوق لسماع الكلمات النيرات من شيخنا وخصوصاها عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل أن نبدأ نحمد الله عز وجل على سلامة الشيخ، يعني أتته إصابة طفية في قدمه، نسأل الله يجمعنا بين الأجر والعافية ويجزاعنا خير الجزاء، تكبد المصاعب جزاه الله خير، إلا أنه يلقي هذا الدرس لأنه يوفي بوعده مع المشاهدين ومعكم جزاه الله خير. كذلك مكتب نور يعني وعدوا المشاهدين كذلك أو الجمهور خلف الشاشات، كانت 3 جوائز يعني زادوها إلى 5 جوائز جزاهم الله خير. وستطرح الأسئلة على ما يقوله الشيخ في درس هذه الليلة عند الساعة 8:30 بإذن الله عز وجل على حساب مكتب نور في تويتر، والإجابات والشروط تجدونها في الحساب جزاهم الله خير. وكذلك 3 جوائز المتواجدين معنا في المسجد، قيمة كل جائزة 250 ريال بعد أن ينتهي الشيخ من الدرس ويطرح الأسئلة. تفضل شيخنا، مشكورا ماجورا. بيض الله وجهك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة أنا في شوق عظيم للقياكم والجلوس معكم، وكذلك لإخواني المشاهدين والمشاهدات الذين يتابعون هذا اللقاء عبر هذه الشاشة المباركة. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلنا دائما في شوق. أنا الحقيقة من خلال التحضير هذه الفترة أشعر بأننا بالفعل نعيش مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وأنا أجزم بأننا ليس لأجل المتحدث اللي هو الضعيف بدر، لا، إنما لأجل المتحدث عنه كما أشار أخي، وهو حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا بطلبكم طلب، والإخوة المشاهدين، أكرره في كل لقاء، أريد أن نستشعر وأن نتخيل وأن نعرف أننا حقيقة نعيش مع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وأزيد وأقول الأيام الحقيقة تمضي، وأنا أشعر أنه لا يمكن، وأنا الآن أعترف وأعتذر، لا يمكن أن نفي على كل جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العجالة. وأن تتحدث هنا عن سيرة أعظم مخلوق على وجه الأرض. تحدثنا في اللقاء الماضي كيف نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، وانتقل النبي من الغار إلى زوجته، ورأته رضي الله عنها خديجة الزوجة الأم التي أنا لازلت أقول بأنها أما لنا كلنا، ويجب خاصة النساء أن يقتدين بها. ثم احتضنت النبي عليه الصلاة والسلام وزملته ودثرته، وبعد ذلك بعد أن هدأ وثبتت وأخبرتها أن الصفات التي يمتلكها والأخلاق التي يفعلها لا يمكن أن يخزى عليه الصلاة والسلام أبدا من ربه، ثم أخذته إلى ورقة ابن نوفل واستشارته وشرح لها الأمر وبشره بأنه نبي هذه الأمة وآخر نبي لهذه الأرض. ثم بعد ذلك انقطع الوحي عنه لمدة أسبوع، وقلنا أن جبريل انقطع أكثر من مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما التقى النبي بورقة ابن نوفل انقطع عنه جبريل أسبوع كامل. ثم لما نزل عليه بعد هذا اللقاء بورقة وهو اللقاء الثاني بجبريل، انقطع أيضا عنه جبريل عليه السلام لمدة شهرين، وكأن الله جل وعلا يريد أن يقول لمحمد: هذا الذي ينزل لك أمين السماء هو ينزل بوحي، ونريدك أن نعطيك المجال في أن تخطط لهذه الأمة، لهذه الرسالة، لهذه الدعوة. وأيضا جبريل عبد مملوك لله، والله جل وعلا يقول: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأيضا جبريل وغيره من الملائكة: وما نتنزل إلا بأمر ربك، بأمر الله سبحانه وتعالى. والنبي اشتاق لجبريل إلى درجة لما انقطع جبريل شهرين ظن النبي أنه أخطأ وأن الرسالة أخذت منه. يعني ليش تأخر عليه شهرين؟ عسى ما سويت شيء يمنعني من أن أواصل هذه الرسالة. ثم أنزل الله على النبي طمئنة: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما راح نتركك يا محمد، وللآخرة خير لك من الأولى. ثم يقول: كيف نتركك وأنت كنا نرعاك من صغر، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. لا يمكن ما دمنا نرعاك وتحت أعيننا منذ أن كنت صبيا طفلا صغيرا، فكيف نتركك؟ فلما نزلت هذه السورة على النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن. طبعا بدأ النبي بالدعوة عليه الصلاة والسلام السرية، لما نزل جبريل وضرب في الأرض وخرج الماء وتوضأ أمام النبي عليه الصلاة والسلام وصلى وأمر بالصلاة ركعتين في النهار ركعتين في الليل. ثم بعد ذلك بدأ النبي يدعو الناس، فأسلم له من أسلم، أسلمت خديجة رضي الله عنها وهي زوجته، وأسلم علي بن أبي طالب وهو أيضا كان في حجره، وأسلم أبو بكر رضي الله عنه، والنبي كان أكبر من أبي بكر بعامين وهو صديقه أيضا. ثم أسلم بعد ذلك زيد. ثم بعد ذلك بدأ الإسلام ينتشر في من اختارهم النبي بسريته، واستمر الأمر. قلنا أن النبي أراد أن يبلغ هذا الدين بعد أن قال الله: وأنذر عشيرتك الأقربين. وذكرنا قصة كيف أراد أن يبلغ أهله وأقاربه، فاجتمع النبي عليه الصلاة والسلام بهم 45 شخص، ووقف أبو لهب بمقولته الشهيرة وأسكت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قام النبي بوضع يعني عزيمة مرة ثانية ووليمة أخرى، فدعا إليها أيضا بنيه، بني عبد المطلب وبني هاشم الذين هم من أقاربه عليه الصلاة والسلام، فاستمعوا إليه ولم يقاطعوه، إلا أن أبو لهب في آخر الحديث قام وتكلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فرد أبو طالب أن قال له يعني بالمعنى العام، قال قم وامضي إلى ما أنت فيه فإني لا أزال أحوط كما بقيت. ولم يقم أحد يريد الإيمان إلا علي بن أبي طالب أعلن إسلامه أمامهم. ولكم أن تتخيلوا أن أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلموا ولم يأخذوا من دينه عليه الصلاة والسلام، أعني قبيلته. النبي صلى الله عليه وسلم عرض الإيمان، هو الآن حصل على كما يقال حماية القبيلة وأخذ حصانة من قبيلتي عليه الصلاة والسلام. وأنا أقول للأسر، وقلت هذا في اللقاء الماضي، والقبائل والعوائل، أقول هذه الاجتماعات، اجتماعات الأسرية، اجعلوا فيها قيما، بمعنى اجعلوا فيها كبيرا يرجع إليه، اجعلوا فيها برنامجا ثقافيا علميا شرعيا دينيا ينفع الحاضرين، أسريا اجتماعيا فكريا ثقافيا. المهم أن نخرج بنتيجة، نخرج برسالة تعارف الحقيقة بين الأسرة، ومع ذلك يكون عندنا هدف، عندنا رسالة. وأنا لازلت أشكر وأكرر الأسر والعوائل التي لها اجتماعات دورية وعندهم صناديق، صندوق للأيتام وصندوق للأرامل وصندوق للقبيلة المحتاج منها والذي يصيبه جائحة أو غير ذلك. هذا من الأمور التي قالتها خديجة رضي الله عنها في صفات نبيكم، إنك تعين على نوائب الحق وتصل الرحم. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت صفاته صفات اكتسبها عليه الصلاة والسلام أخلاقية منه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. ثم بعد ذلك أراد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن هذا الدين، قال الله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الآن أنت بدأت بالدعوة السرية، ثم نقلتها المرحلة الثانية إلى قبيلتك، إلى أهلك. الآن نريد أن تصدع يا محمد، معك حق فلا بد أن تصدع بما تؤمر. ولذلك الله جل وعلا يقول لنبيه لما ذكر أنه أنزل إليك الكتاب، قال فلا يكن في صدرك حرج، إيش حرج منه؟ الحق ما تخجل منه، الحق وأنت صاحب حق وعندك مبدأ ما تطأطئ رأسك ولا تستحي. فوقف عليه الصلاة والسلام. الآن يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن، أن ينادي القبائل كلهم، وبحث عليه الصلاة والسلام عن أشهر مكان وأكثر مكان تعرفه العرب وقريش، فوجد جبل الصفا وهو قريب من مكة، فصعد النبي عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا. ولكم أن تتخيلون النبي بشجاعته، بقوته، بفصاحته، وبثقته بالله وإيمانه، ويقف عليه الصلاة والسلام بكل ثقة، ثم يرفع صوته، ما ذهب إلى مكان منزوي أو مكان غير معروف، بل جاء في أبرز مكان في مكة. والذي يصعد اليوم الصفا وهو يعتمر بين الصفا والمروة يرى كيف هذا الجبل مرتفع، وكيف ترى الكعبة من على هذا الجبل. فبدأ ينادي: يا بني عبد المطلب، يا بني عدي، يا بني فهر، ولم يترك قبيلة، حتى قيل أنه من لم يستطع أن يحضر أرسل مندوب عنه ينيب له بالحضور حتى يسمع ماذا يريد محمد. هذا فيه دلالة على أن محمد عليه الصلاة والسلام ارتفع صوته، وأنه جهر بالحق، وأنه صدع بما أمره الله تبارك وتعالى. والله أنا أقولها بكل أمانة، نتمنى أن يكون عندنا جرأة في الحق لكن بعقل. الجرأة في الحق جميلة، أن يكون عندك جرأة في قول الحق، في نشر الخير، في الرغبة الملحة على أن تسمع كل من حولك الكلمة التي تستفيد منها والعبارة التي تقودك إلى الطريق الحق. ولذلك النبي يقول: رب مبلغ أوعى من سامع. يمكن أنا وأنت نسمع الكلام هذا لكن ما نتأثر، لكن أنقل ما سمعت، أنقل ما قرأت، انقله للناس، قد يتأثر من يستمع هذا الكلام. ثم اجتمعوا الآن قريش، وش عندك يا محمد؟ شو كيف وهذا أسلوب بلاغي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم أنتم إيه يا قريش، لو أني أخبرتكم أن خلف هذا الوادي، خلف هذا الجبل، خيلا تصبحكم أو تمسيكم، يعني فيه جيش غائر عليكم، والجبل مو طويل، معقولة بيجي جيش ويكون خلف الجبل ما شفناه؟ أن خلف هذا الجبل خيلا تصبحكم أو تمسيكم أو تصدقونني. قالوا: ما جربنا عليك كذبا. هذه شهادة ثانية، انت صادق يا محمد، ما جربنا عليك كذبا. ثم وقف النبي عليه الصلاة والسلام قال إني رسول الله إليكم وإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. ترى اللي ما راح يسمع كلامي فيه عذاب بين يدي، وقد يعاقبه الله جل وعلا، وقد يتعرض لأذى. ثم التفت الناس بين بعضهم إلى بعض ثم قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وسكت الناس ما حد تكلم. الكلام فيه نوع من القوة وفيه نوع من الثقة وفيه أيضا جهورية الصوت والثقة. ولم يقم إلا أبو لهب، وهنا النزاع الثاني والثالث من أبو لهب، قال تبا لك سائر اليوم، علي هذا جمعتنا، جئتنا في البيت وسكتنا لك ومرتين وثلاث، والآن تأتينا على هذا الجبل، تبا لك سائر اليوم، علي هذا جمعتنا. الرسول ينظر، ترى أعظم جرح يأتيك إذا جاك من أقرب الناس إليك. الحين الوفاء لما يتكلمون حتى عنها الشعراء، فحتى في الجاهلية أعظم ما يطعنك إذا طعنك القريب أو الصديق أو من قربته وثقت فيه، أنا أنتظر منك يا عمي النصرة أو تكف شرك عني، واليوم أنت أول من يتكلم فيني. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر لكن ما رد عليه، لأن النبي لم يرد ولم تكن رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام ردا ومردود. الرسول لم يأتي بي بي بي بقتل ولا بإرهاب ولا بتعسف ولا بعنف، إنما جاء النبي بالسلم والإسلام والسلام والأمان والإيمان حتى يدخل الناس في هذا الدين بكل راحة واطمئنان. فإذا بهذه الكلمات يسمعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تدرون ليش الله ذكر اسم أبو لهب في القرآن؟ أبو لهب ليس أقل شر من أبو جهل ولا من غيره من الكفار الذين آذوا النبي، لكن أبو لهب الوحيد اللي ذكر في القرآن. ليش؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ذكر اسمه في القرآن مع أن أبو جهل آذى النبي أكثر من أبو لهب. ليش؟ لا مو تفضل، لأن أول من عاد النبي هو، وأول من جرأ الناس على الرسول هو، اللي جرأ الناس على ما كان أحد يقدر يكلمه، لكن هو قام وجرأ الناس، فإثم كل من تجرأ على الحق يأتي لأبي لهب. ولذلك احذروا يا شباب، تحذر الأمة لا تكن سبب أن تجر الناس إلى الشر، احذروا من رفقاء السوء. إياك أن تفتح موقعا أو توصي زملاء أن يأتوا ويتفرجوا أو ينظروا أو يدخلوا أو يضيفوا أحدا على شر، احذر أن تكون أحد أسباب ممن يجر غيره. واحذر يا فتاة أن تكوني سبب في إهلاك غيرك. الإنسان إذا أخطأ بلا شك أنه مخطئ، وإذا أثم فهو آثم ويعاقب على ذلك، لكن يعظم الأمر حينما تسن سنة سيئة، لأن عليك وزرها ويزر من عمل بها إلى قيام الساعة، وهذه قضية خطيرة. لذلك قال الله تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. ثم النبي عليه الصلاة والسلام ينظر، لكن الرسول الآن خلاص لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقعد. الله يقول له قم، الليل إلا قليلا، قم يا أيها المدثر، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك إيش فاصبر. لابد أن تقوم وتصبر على ما تلاقيه يا محمد من الأذى. هذا أبو لهب قدم مصلحته وقدم قضيته الشخصية على دين الله، ولذلك الله قال ما أغنى عنه إيش ماله. هو خايف على المال، هو مقتنع بأن محمد على حق، لكن المال اللي عنده وتجارته وعلاقته باليمن وبالشام في التجارة جعلته يخاف على مصلحته الخاصة. وهذا الكلام اللي قلناه قبل فترة، لا تقدم مصلحتك على دين الله. انتبه انتبه ان تجعل الدين تحت قدميك وان تجعل مصلحتك فوق يديك، وهذا من الاخطاء التي تهلك الشخص وتجعله والله يندم في الدنيا ويندم كذلك في الآخرة. نزل النبي من على الصفا لكنه ما توقف، استكمل الرسالة وبلغ هذه الدعوة، يمشي في السكك. تخيلوا في سكك في سكك مكة، كل ما مر يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا قوم قولوا لا إله إلا الله تدخلوا بها الجنة، يا قوم قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم. شوفوا الرسول كيف يبشر، ما قال ترى تدخلون النار تراكم أنتم، لا كان يبشرهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، تبون السعادة قولوا لا إله إلا الله، تبون الجنة قولوا لا إله إلا الله، تريدون العز والملك والحكم وأن تملكون العرب وتدين لكم العجم قولوا لا إله إلا الله. وهذه رسالة للدعاة والشباب والمصلحون والملتزمون، بشروا ولا تنفروا. النبي صلى الله عليه وسلم سيرته فيها بشارة حتى لهؤلاء الكفار، تفلحوا تدخلوا الجنة، تملك العرب وتدين لكم العجم. كلام كله قمة في التفاؤل وقمة في العزة وقمة كذلك في الإسعاد، وهذا كله ما كل الذي تريده قريش، لكن الكبر والعناد، وأنهم كانوا كما يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون. الرسول لما قال الحق وبدأ يصدع به قريش لن تسكت. قريش الآن بدأت تحسبها فيه مصالح، حنا عندنا قوة وعندنا العرب تدين لنا والناس يطوعون بطوعنا، والآن يأتي محمد بهذا الدين معنى ذلك سيعصوننا الناس، العبيد يصيرون يجلسون معنا والمستضعفون يجلسون بيننا، نصلي احنا يوم في صف واحد وتبينا احنا عتاة قريش نمرغ جباهنا في الارض للتراب بحجة ان هذه عبادة لربك. كل هذا كانوا لا يريدونه وكانوا يرون انه منقصة لهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد قتالا ولا يريد مواجهة. المسلمون في ذلك الوقت في هذه اللحظة لا يتجاوز عددهم 300 واقيل اقل من ذلك، وامام 25,000 او 30,000 من كفار قريش. لكن تتصدقون ان هل 200 شخص قدروا يهزون 25,000؟ ليش؟ لانهم مميزون ناجحون، ولانهم صادقون، ولانهم مندمجون، هم داخلين مع الناس. وعارف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يختار. بدأت قريش طبعا بمواجهة النبي بشدة، وهذا الذي فعلوه. قالوا اول شيء لابد ان نشكك بالرسالة، ما ينفع التشكيك بالرسالة استهزأنا نتريق على محمد ونضحك عليه، ما ينفع الإيذاء الضحك والاستهزاء نؤذيه في نفسه، الإيذاء النفسي ما نفع ولا استجاب نؤذيه في بدنه، ما استجاب نحاول قتله. وتسع مرات حاولت قريش أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، يشككون، مرة يقولون ساحر، ومرة يقولون كاهن، ومرة يقولون مجنون، ومرة يقولون كذاب، وبدأوا يشيعون مثل هذه الأقوال. وهم الآن احتاروا، قالت لهم قريش انتم صاحين، ما درينا وش تبون، هو مجنون علمونا، شاعر علمونا، كاهن، لكن مجنون وشاعر وكاهن في وقت واحد ما تجي. فجاء الوليد بن المغيرة ابو خالد وكان كبير وعاقل، قالوا له ايش رايك؟ قال انتم ماذا تقولون عنه؟ قالوا نقول عنه مجنون. قال والله ما هذا بمجنون، هذا عاقل وكلامه يدل على عقل وعلى متانة، ما تقبل الناس منكم هالكلام على واحد نصحى مني ومنكم. قالوا طيب قلنا عنه كاهن، قال حنا نعرف الكهنة وهذا ليس بكاهن. قالوا نقول عنه شاعر، قال محمد لا يكتب ولا يقرأ وليس بشاعر، ونعرف الشعر ونعرف الشعراء. قالوا نقول ساحر، قال وليس بساحر. قالوا وش تقول طيب انت يا الوليد بن المغيرة؟ قال وأما والله، اسمعوا الوليد، إني قد سمعت كلامه، يعني القرآن الكريم، وإن لكلامه لحلاوة، وإن لعليه لطلاوة، وإن لأعلاه لمثمر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. قالوا هيه هيه، صدقت انت؟ عسى ما أسلمت. قال لا لا لا، أنا عارف أنا لم أسلم، لكن هذا حق لابد أن يقال بيني وبينكم. اسمعوا، أنا عندي لكم رأي، أرسل له واتركوا، فأنا كبير قريش، لكن أقرب ما يكون يقول عنه ساحر. قالوا تو تقول إنه مو بساحر؟ قال قولوا ساحر يفرق بين الرجل وأبيه، وبين المرأة وزوجها، وبين الولد ووالده. كيف؟ قال لأن الكافر إذا أسلم ولده افترقوا عن بعض، وإذا أسلمت حرمته افترقوا عن بعض، هي مسلمة وهو كافر. هذا أقرب شيء نقدر نطبقه عليه على اساس يصدقنا الناس. ولذلك انا اقول اياكم اقلب الحقائق. انا اخاطب الاعلاميين، وانتم الان اصبحتم من جملة اصحاب الاعلام الهادف والمحافظ، احذر ان تقلب الحقائق لاجل مصلحة اعلامية او شهرة او جمهرة او غير ذلك. الى كل سياسي، الى كل عالم، الى كل قاضي، الى كل مصلح، الى كل معلم، الى كل اب، الى كل قدوة، بل الى كل مسلم، احذر ان تقلب الحقائق وأن تجعل الأمر يدور على مصلحتك الشخصية، لا تكن كالوليد بن المغيرة. الله ذكر عنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. طيب وش النتيجة؟ سنصليه سقر. وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. ليش؟ الله قال قبلها، قبلها الآيات في سورة المدثر، قال ذرني ومن خلقت وحيدا. أنت يا الوليد، هذه في الوليد، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، أعطيتك فلوس وبنين شهودا. ترى هو اللي كان يمشي معه خمسة من عياله على يمينه وخمسة منهم على يساره، منهم خالد بن الوليد، ويفتخر عند العرب، يقول أنا وأبنائي سنوقف محمد وما أتى به. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. هذا الوليد بن المغيرة. قال الله جل وعلا عنه ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا، مستحيل أن يأخذ الزيادة، لأن اختار مصلحته ووجاهته على الحق. وطول ما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي يبلغ الناس الرسالة، تدرون من اللي يمشي وراه؟ أبو لهب. أبو لهب ترك تجارته وفرغ نفسه، قال أنا أتفرغ لابن أخي هذا محمد، وبدأ يمشي خلف الرسول والرسول يتكلم ويقول للناس قولوا لا إله إلا الله أنا رسول رب العالمين. يقول أبو لهب لا تصدقوه، هذا مجنون، هذا ساحر، هذا كاهن، هذا شاعر. وش يقولون الناس؟ عمه أعرف به وأدرى به منه. خلاص، مدام عمه يقول عنه مجنون ويقول عنه ساحر ويقول عنه هذا الكلام فاتركوه. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الناس يحجون من كل أقطار العرب، إذا بغى يجون مكة يقولون لهم احذروا، احذروا أن تلتقوا بغلام قريش فإنه مجنون وساحر. يحذرونهم قبل يجون من كثرة الإشاعات التي كانت تقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم. أرسلوا النضر بن الحارث، ودوه وين؟ إلى بلاد فارس، يعني مثل المبتعث اليوم. قال روح إلى بلاد فارس عشان تتعلم لهجتهم وتحفظ القصص، قصص الرومان وقصص الفرس، وتأتي بها هنا عشان إذا قام محمد يقص علينا شيء تقوم انت تقعد في مكان ثاني وتقص على الناس القصص اللي عندك. فأتى بقصص اسكندر وغيرها، وكل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس بشيء وقف النظر قال إن عندي أفضل مما عند محمد، ويبدأ يقص عليهم من أقاصيص الفرس والروم. بل قالوا عنه بما يسمى اليوم، هو قالوا إن له علاقة بناس آخرين، يعني ببلد أخرى، يعني خلنا نقول قالوا عنه عميل إلى دولة أخرى. قالوا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه إيش؟ قوم آخرون. ترى لعينين ناس من برا، ويعني بمعنى ترى هذا محمد عميل إلى غيركم. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، يعني نقلها وكان يسمعها فتملى عليه، اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قالوا ساحر ومجنون، والرسول لا يرد عليهم، يعمل في الليل وفي النهار، الليل قيام والنهار دعوة إلى الله جل وعلا. تقول له خديجة يا محمد هون عليك، نم ارتح يا رسول الله. فقال يا خديجة لقد مضى زمن النوم، راح وقت النوم، كم من ينامون اليوم بعض شبابنا وأبنائنا من ساعة؟ ولو أردنا هذا 12 في حالة الأمر البسيط، بعضنا ربما ينام الليلة كاملة، وربما أدخل الليل بالنهار وفوت مصالح وصلوات وعبادات وطاعات وبر وإحسان وصلة رحم. النبي صلى الله عليه وسلم تقول له خديجة نم يا رسول الله، يعني نم النوم اللي يريحك. قال مضى زمن النوم يا خديجة. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله يقول فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وش معنى باخع نفسك؟ لا، لعلك مهلك نفسك أو قاتل نفسك. يعني أنت يا محمد تعبت نفسك، أهلكت نفسك، قتلت نفسك وأنت تفكر في هؤلاء، ورغم كل هذا العداء إلا أن الإيمان والمؤمنون يزدادون والناس يسلمون، لأن الحق منتصر والحق كبير والحق عظيم، والله الذي يمشي في طريق الحق سيفلح. وأنا أقولها لكم بكل صراحة، طريق الدعوة إلى الله قد يكون شائك، لكن والذي نفسي بيده لم نجد أرق ولا ألذ ولا أشهى ولا أحسن ولا أوفق من هذا الطريق. قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم النبي يمشي في دعوته وفي تعليم الناس، والصحابة كذلك، الصحابة هم أصلا عندهم نوع من المرونة، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قريش، يدعوهم بالصوت العالي والصوت المرتفع، لكن النبي ليس بحماس غير منضبط، ولا بجهل ولا بتخبط، ليس بساحر ولا بشاعر ولا بمجنون ولا عميل لدولة كما قالوا. قالوا: هذا رجل يأتيه في اليمامة اسمه الرحمن، يقولون فيه رجال اسمه الرحمن، هو الذي يأتي إلى محمد ويعلمه هذا الدين. لا تتصورون يا جماعة أن الإسلام جاءك بصورة بطاعة على طبق من ذهب، الإسلام ما وصل لي ولك نحن فطرة تعلمناه إلا على دماء وعلى أشلاء وعلى تعب من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي حزن، النبي بكى صلى الله عليه وسلم، شوشت قريش، استمرت قريش تأخذ بأيدي الناس وتأخذ تؤلب على النبي عليه الصلاة والسلام، والله يقول: قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. ومجهودات النبي قائمة إلى أن بلغ 43 سنة وهو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم وسيد الخلق وحبيب الرحمن سبحانه وتعالى. قريش يعني خلنا نقول في وقتنا المعاصر استخدمت كل الإعلام، تخيلوا عالم يهاجم الحكام وتهاجمه الدول والإعلام والفضائيات والصحف والإنترنت وتويتر والبشر يحاولون عداءه، ومع ذلك النبي صابر. المهم الرسالة تصل، استهزأوا وضحكوا، حاولوا أنهم يهزون هذا النبي ومن معه. يا أيها الذي نزل عليك الذكر إنك لمجنون، يقول: يا محمد أنت مجنون. فاتفقوا مرة أن يمروا عليه وأن يقولوا له كلمة، ويتفقوا أن يقولوا بأنك مجنون. وانتخيل النبي عليه الصلاة والسلام يمشي في سكة من سكك مكة، فيمر من جنبه رجال كبار فيقول: يا مجنون مجنون هذا المجنون، ثم يلحق به الأطفال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم: يا حبيبي يا رسول الله، وينادون الأطفال بمثل هذه العبارة: أنت المجنون أنت المجنون. الناس يحذرون كما قلت أبنائهم، الذي يأتي لمكة لا يمكن أن يأتي إليه إلا وقد حذروهم من هذا الغلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم احتسب الأجر. الاستهزاء تعدى ذلك، قامت امرأة يقال لها أم جميل، هذه زوجة من؟ زوجة أبو لهب، وكانت تضع عند بيت النبي الشوك والقمائم، أكرمكم الله والمسجد ومن يشاهدنا، القمائم الزبالة يعني، وتضعها في طريق النبي صلى الله عليه وسلم عند الباب، وإذا خرج النبي يرى هذه القمائم أمام بيته ولا يقول لهم شيء، لكن يخرج عند قريش يقول لهم الرسول: ما هكذا الجوار يا قريش، هذه مهيب الجيرة، هذه ليست جيرة، أنا أعتبرني جار لكم، هل الجار يؤذي جاره؟ وأنا أوصي الجيران أن يحترموا حقوق بعضهم البعض، إياك أن تؤذي جارك، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة. احذر أن ينام جارك وخايف منك، خايف أنك تفتح الدريشة وترى معاور البيت ومحارم البيت، ويخشى أن أبنائك يكسرون شيئا أو يخربون سيارة أو يؤذونه عند بابه أو غير ذلك من الإيذاء. اتقوا الله في الجيران. لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت من كثرة ما يوصي أنه سيورثه، أنه بيدخل معنا في الميراث، فالجار له حق عظيم. وأم جميل تأتي بتؤجج الفتنة، هي كانت يقولون تمشي تنم في النبي، تكذب على النبي وتؤجج الفتنة. ترى الله لما قال حمالة الحطب قالوا كانت ما تجي بحطب، بعض المفسرين قالوا تأتي بحطب وشوك، وقال بعضهم ليس حطبا، هي ما تحمل حطب، لكن تؤجج الفتنة كالنار، فجعل الله جزاءنا تحمالة لهذا الحطب، لأنها كانت تؤجج الفتنة والنميمة. النميمة النميمة أن تذكر شيئا غير صحيح وتنم به وأن تنقلها بين الناس بقصد الفتنة. ومع ذلك قال الله تبارك: فأنزل تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، وفي رواية بالرفع حمالة الحطب، في جيدها حبل، جيدها عنقها حبل من مسد. يوم سمعتم جميل هالآيات حسب الشعر قالت: أين محمد؟ أيهجوني محمد؟ مجنون يهجوني بهذا القول يرددونه هؤلاء الضعف الذين أسلموا معه. وتجي تسأل: وين محمد؟ قالوا: موجود، هو صاحب أبو بكر عند الكعبة، وتأخذ حصى معها ومتجهة للكعبة تبي ترجم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أقبلت على الكعبة رأت أبو بكر جالس ولا شافت الرسول، قالت: يا أنت، إيه لم تنادي باسم احتقارا له، أين صاحبك؟ أبو بكر يقول: الرسول جالس جنبي. لكن هذه المعجزة أعمى الله بصرها ما شافته. أين صاحبك؟ شوفوا، ترى الله جل وعلا نعم في إيذاء، لكن إذا وصل حد الإهانة للرسول لا، ما يمكن أن يهان النبي صلى الله عليه وسلم. يؤذى نعم، لكن يصل إلى حد الإهانة مرفوض. فأتت بالحجر وهي عند الكعبة: أنت، هي، أين صاحبك؟ يقول: الرسول جنبي. يقول: سكت، علمت أنها آية لرسول الله أنها لا ترى. أبو بكر مذهول أعمى الله بصرها، قالت له كلمة: سمعت أن صاحبك هجاني، والله لو رأيته لأضربنه في وجهي بهذا الحجر. هو شاعر وأنا شاعرة، سأرد عليه كما قال فيني. وتنطر الحصى وتروح ترقى على الصفا، ويجتمعون عندها كفار قريش ويضحكون. قالت: هذا سأقول فيه قولي، يعني بقول فيه شعر. فسمت النبي استهزاء مذمما، قالت: مذمما عصينا، يعني محمد، وهذا من التحريف. قالت: مذمما عصينا، وأمره أبينا، ودينه قلينا، يعني رفضناه ولا نقبله. فسمع الكفار هالكلام فأعجبوا بهذا الكلام وانتشر في مكة: مذمما عصينا، ويرددونها الناس. تخيل، والأطفال في الشارع يرددونها، والناس يرددون مذمما مذمما. كل هذا الإيذاء تدرون من أجل من؟ والله من أجلي وأجلكم أيها المؤمنون. فأحمد الله على هذا النبي الكريم الذي بعثه الله رحمة للعالمين ورحمة لهذه الأمة على وجه الخصوص. ويمشون، وقريش قالت: تعالوا، وش رأيكم نتفق بدال ما نسميه محمد نسميه مذمما؟ فاتفقت قريش، وما ينادون النبي إلا مذمما. والصحابة تضايقوا يتألمون: يا رسول الله ادعوا الله عليهم، يشمتون فيك، غيروا اسمك. كان النبي: هم يدعون على مذمما وأنا محمد، ما عليكم منهم، أنا اسمي محمد ماني مذمم، وخلهم يقولون على مذمما ما يشاور، اصبروا، الطريق أطول من ذلك. ومره النبي يطوف بالكعبة وكفار قريش جالسين. الشوط الأول جلس أبو جهل ومن معه يضحكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، يضحكون ويتمايلون، الحديث رواه ابن مسعود يقول: ويتمايلون والنبي يمر عليهم. ويوم جاء الشوط الثاني ارتفعت أصواتهم ويضحكون ويستهزئون. لما جاء الشوط الثالث فمر عليهم النبي فوقف ونظر، قال: يا قريش لقد جئتكم بالذبح. الآن موضوع حزم، تراكم وصلتوها، تجاوزتم الحد، وأنا جئتكم بالذبح، يعني احذروا، فإن تجاوزتوا ربما يصل الأمر إلى قضية القتل وتموتون. قال: يا محمد امضي بسلام، يا أبا القاسم ما عرفناك إلا حليما، وراك زعلت اليوم علينا. وينزل الله جل وعلا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهل انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. حتى قال الله: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، حتى قال: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فنزلت هذه الآيات على النبي ففرح المؤمنون، والنبي يتألم من حديثهم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك مما يقولون. طيب ماذا أفعل يا ربي؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. أنا أقولها بالمناسبة، أي إنسان يتلقى أذى خاصة ليتهمون في أعراضهم ويتهمون، أقول أكثروا من التسبيح وأكثروا من السجود، صلوا لله وارجوا الله تبارك وتعالى أن يرفع ذلك. ثم قال الله: لا يهون عليه، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. جميع الرسل قيل لهم ما قيل لك يا محمد فاصبر، والآيات تنزل على النبي والرسول مصر على أن يواصل، والإيمان يزداد، والمؤمنون يدخلون في الإسلام ويقدمون لهذا الدين الخدمة العظيمة. هل أنت حاس في واحد يخون هذا الدين؟ أنا بسألكم سؤال، إذا قلنا أن هذا الإسلام وصلنا بعد هذه المشقة، أسألك بالله واسمحوا لي بهذا السؤال، هل أنت تشعر أنك وفي لدينك أو أنك خائن لهذا الدين؟ هذا قول الله، أنا أعرف هذا الكلام صعب. الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ما ينبغي أننا نجلس دون إصلاح، دون اقتداء. يا جماعة احنا نقول نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكننا بكينا في هذا المسجد وتأثرنا بقصته وسيرته. الحقيقة الحب هو الاقتداء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، يجب أن تكون رسالتنا نحن نع رحمة في الأرض، نبرأ من الباطل، ننكر الخطأ، نرفض الظلم، نقر المعروف، نفرح بالحق، ننشر السنة، نكره كل عنف، ننبذ كل إرهاب، نحارب كل من قاتل الحق والسنة. المهم نسير على ما أراد الله وأراد رسوله. ولذلك في واحد من الصحابة لما مات النبي هو الوحيد اللي جاء كان يضحك، فظن الصحابة أنه جن، أنه إصابه جنون، الناس يبكون تضحك، قالوا على ما تضحك وقد مات رسول الله؟ قال إني أفرح أني أطيعه بعد أن مات كما كنت أطيعه وهو حي. أنا مبسوط أني أحب النبي وسوف أطيعه، أنا مبسوط بتطبيق سنته، أنا مبسوط لأنني سأسير على نهجه، أنا أفرح لأنني سأطبق هديه عليه الصلاة والسلام. أن نفرح بتطبيق هذا الهدي تشكيك استهزاء لم يحرك في نبينا شيء عليه الصلاة والسلام من قوته وثباته. فقالوا تعالوا نريد أن نؤذيه في بيته. طيب وش نقول؟ قالوا الرسول ما يخلف عيال، هو جاب النبي صلى الله عليه وسلم كم بناته؟ أربعة وولدين، الولدين ماتوا ولا لا؟ قالوا محمد أبتر مقطوع ما عنده عيال ما يجيب إلا بنات، والعرب كانت تعد هذا منقصة في جاهليتهم، واللي ما عنده عيال ما راح يرثونه، يعني يرثون مكانته ويرثون رسالته ويرثون إذا كان قائد أو شيخ قبيلة أو غير ذلك. فقالوا هذا الرجل أبتر، وأول من نشر هذه الفرية العاص بن وائل أبو عمرو بن العاص، قالوا مقطوع النسل ولا يمكن أن يورث في هذه الرسالة. وتوجعت خديجة أكثر من النبي. ليش توجعت خديجة؟ لأن عمرها 55 سنة، وتعرف أنها ما عاد تقدر تجيب عيال، كبر سنها. ولذلك أنا أقول، أنا في هذا المقام أقول أمرين: أولا أسأل الله أن يرزق كل عقيم بمولود، قولوا آمين، وأقول لهؤلاء الذين تأخر إنجابهم أو قدر الله عليهم بعدم الإنجاب اصبروا، لأن الله يهب لمن يشاء ذكورا ويهب لمن يشاء إناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذه مشيئة الله، فرضوا عن الله جل في علاه. وقد أخذ الله منكم أو حرمكم حتى يعطيكم أمرا إما في الدنيا أو في الآخرة. ثم أقول للناس وخاصة النساء: راعوا البشر. يعني في المجالس حنا أحيانا نقعد نتكلم مثلا على العقوم، وعندي عيال وجوني توأم وكذا، وعندنا حرمة ولا رجال عقيم، ونتكلم عن جمال الأطفال وعن وعن وعن، ونبدأ نفصل ولا نضعي هذا الجانب، وهذا ليس من الإحسان للناس في شيء. الأدب يقول غير ذلك. إذا كنت أنت في حرية وأبنائك عندك، وعندك واحد من جيرانك ولا واحدة من جاراتك موجودة في بيتك وولدها مسجون، لا تقعد تتكلم عن الحرية وأن عيالنا معنا وأن نطلع للبر وهي مجروحة في ولد مسجون لها. راعوا مشاعر الناس. لا تجلس تتكلم عن العافية والقوة وانت جالس عند مريض طايح في الأرض. إذا دخلت، ولذلك خلنا نقول ليكن عندنا فن، أدب، ذوق في الحديث مع الناس، وكيف نتحدث وعن ماذا نتحدث وكيف نسوق الكلام، مع أننا نقول لكل مصاب ولكل أحد أننا نرضى بقضاء الله وقدره، وأننا نصبر على أقدار الله، وأن المؤمن صبار شكار لله في كل أحواله. المؤمن العاقل الصادق إذا أعطي شكر وحمد الله، وإذا ابتلي صبر وحمد الله، فكان ذلك كله له خير، ولا يكون ذلك إلا لمن؟ إلا للمؤمن، سماه النبي مؤمنا عليه الصلاة والسلام. خديجة توجعت، لكن الله ينزل على النبي آيات تعزي هذا الموقف، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أعطيناك نهر يا محمد كوثر تشرب منه، ما عليك من هذا الكلام، فقم يا محمد فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، هو المقطوع، هو مقطوع الآن في الدنيا بسمعة سيئة، وسينقطع في الآخرة، لأن يوم القيامة يوم يفر المرء إيش من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع مثل الكلام، ثم لما نزلت هذه الآيات ما هي إلا فترة، والنبي يضيق صدره من كلامهم، آذوه في كل سكة، مجنون، ساحر، شاعر، كاهن، وكلمات تأتيه من كل مكان، فإذا برب العالمين ينزل عليه، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك، ثم قال الله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وأنا أبشر كل عسير، والله لن يغلب يسرين عسرا واحدة، أو لن يغلب نعم يسرين عسرا، كل من أصيب بعسر، يا من ركبتكم الديون، يا من بينك وبين زوجك من الطوام والعلاقات الزوجية التي فيها من الشدة داخل البيوت، يا مرضى، يا مساجين، يا من فقدت ولدا، يا من فقدت حبيب، يا من عزيت في صديق وقريب، اصبروا فإن مع العسر يسرا، أقسم بالله إن مع العسر يسرا. ولذلك الله قال لمحمد فإذا فرغت، يعني إذا انتهيت من هذا الأمر اللي أنت فيه يا محمد فانصب، وقف، ما قال ارتح، انصب. أقول لكل أحد إذا أردت الراحة الحقيقية انصب بين يدي الله، انصب قدميك بين يدي الله في آخر الليل يوم تتجافى الجنوب عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الله الله بأن تقف بين يدي الله وأنت صادق محتسب تعلم أن الله سبحانه وتعالى سيكون معك. وقريش تقول إذن نؤذيه في أهله، شلون؟ أبو لهب كان بخاطب بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ رقية وأم كلثوم، خاطبهم المن، بل عقد النكاح على أبنائي عتبة وعتيبة، قال لعياله تعالوا، قال رأسي من رأسكم حرام إلا أن تطلق بنتا محمد، يعني أنا وياكم ما عاد نكلم بعض ولا عاد نشوف بعض إذا ما طلقتوا بنات محمد، هذا من باب الإيذاء، طلقوا بنات محمد الآن. فطلقتا بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ترى الموضوع حساس. ولذلك أنا أقول للأمهات لا تقفين أمام الزوج أو العكس على مصلحة حتى تقول توقف حال بنتي، كلش إلا بناتي، أنتوا دعوتك ورسالتك في وادي، وبيتنا وبناتنا وخطبة البنات في وادي ثاني، وربما يقف الحق أحيانا، يعني يقف المصلحة هذه أمام الحق. لكن النبي عليه الصلاة والسلام خديجة تقبلت هذا الأمر، ولذلك تجدون النبي عليه الصلاة والسلام يحاولون أن يؤذون في كل باب. رقية تزوجت بعد ذلك من؟ عثمان. وأم كلثوم بقيت حتى ذهبت المدينة، يعني عدم أو تطليق ولد أبو لهب تأخرت بعد ذلك، لم تتزوج، لكن ذلك لم يؤثر في نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. هنا أبو جهل الرسول حريص عليه، راغب في أنه يدخل في الإسلام، وكل ما شافه وقف في وجهه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو جهل للنبي عليه الصلاة والسلام لما وقفه يا محمد أتريد أن أشهد لك عند ربك أنك بلغت الدعوة؟ يا أخي فكني، أنا كل ما جيت في سكة إلا أنت أمامي، تبغاني أشهد لك عند ربك أنك بلغتني دعوته؟ خلاص أبشهد، بس لا تدعوني ولا تأتيني. ثم التفت قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا جهل، يا أبا الحكم، إني أريدك أن تدخل في الإسلام. قال يا محمد لو أني صدقتك أنك نبي لاتبعتك، لكني أقول أنك كذاب. والكلام هذا تخيلوا كيف يصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فيمشي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخاطبه، وينزل عليه قول الله قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو جهل يوم راح الرسول جنبه صديق الله جالس، قال أما والله إني أعلم أنه صادق. قال كيف؟ قال أنا أدري أنه صادق، ولكن قال له ذا اللي جنبه ليش طيب ما تؤمن؟ قال بيننا وبين عبد المطلب، حنا وياهم كفرة سيرهان، حنا وبني عبد المطلب نتسابق، نتسابق يعني خلنا نقول في العلوم الغانمة، في نتسابق في المرجلة، وحنا وبني عبد المطلب بيننا كفرسي رهان نتسابق، إن إذا كانوا في الرفادة كنا في الحجابة، وإذا أطعموا أطعمنا، وإذا سقوا سقينا، وإذا حملوا حملنا، وإذا حتى تحاذينا، لين صرنا حنا يا أم زي بعض، مكانتنا واحدة عند العرب، حتى أتوا وقالوا منا نبي، حنا من النبي، هذه ما تقدرون تجيبونها، وهم عندهم هذا الرجل محمد صادق أمين، وحنا ما عندنا صادق مثل محمد أمين، وهذه شهادة ثالثة. وأبو جهل يعلم فأنا لنا بهذه، يقول كيف نقدر نجيبها؟ فوالله لا أصدقه أبدا. موضوع صريح، المسألة مسألة مصالح ومسألة منصب ومسألة جاه. شوفوا بقول لكم كلمة خطيرة لكم ولمن يشاهدني، الله جل وعلا قد يختبرنا مثل هذا الاختبار فانتبهوا، والله قد نختبر مثل اختبار أبو جهل فانتبهوا، ترى الله جل وعلا سيجعل يمر علينا امتحان مثل هذا الامتحان، ويميز ليس شرطا ان يكون بين كفر واسلام، لكن الله بيختبرك. كم واحد من المسلمين يغش المسلمين؟ ما عندنا مقاولين يغشون في البناء؟ ما عندنا طلاب يغشون في الاختبارات؟ ما عندنا من يبيع سيارات يبي يغش ويدلس على المسلمين؟ ما عندنا من يغش في الطعام الذي الله سيختبرك في مالك؟ ما عندنا اشخاص تقول له هذه الشركة والبنك ربا وحرام ويحط ماله في الحرام ويشارك؟ ما عندنا من يغش المسلمات ويقول تغطية الوجه ليست بواجبة؟ ما عندنا من يغش الناس في طاعتهم وفي دين ربهم؟ قد تختبر كما اختبر ابو جهل، فاتق الله. واقول للنساء الامهات خاصة وللزوجات، كوني سببا يعين الرجل على ان يترك ما حرم الله، سواء كان زوجك حاكما وزيرا صحفيا اعلاميا ايا كان قاضيا معلما، قل له اتق الله، كما قالت المرأة في عهد النبي اتق الله فينا، فاننا نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. طيب قريش قالت نؤذي محمد، جاء عقبة ابن ابي معيط، شوف الإذا هذا عقبة سبحان الله، وبعلمكم كيف مات عقبة، جاب الرسول يمشي جالس يصلي عند الكعبة، أبيكم تستشعرون هذا المشهد، ركزوا معي كلكم ومن يشاهد، الرسول واقف يصلي الله أكبر في الليل عند الكعبة، ويجي عقبة بن أبي معيط ويخلع بشته وفصخ بشته ويبرم البشت، يلف البشت، ثم خنق النبي من هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الآن، وعقبة بن أبي معيط خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكفار قريش يشوفون المشهد يضحكون ويستهزئون، وخنق النبي حتى كتم نفسه، ثم سقط النبي على الأرض على ركبتيه عليه الصلاة والسلام، وكاد أن يموت صلى الله عليه وسلم، كاد أن يموت. كل هذا ترى من أجلي وأجلك، كل هذا من أجلك أيتها المباركة، من أجل حجابك، من أجل يصل لنا هذا القرآن، من أجل أن نكون أمة تعرف الرحمة وتقوم على الحق والعدل. والنبي يخنق، وعقبة بن أبي معيط تضحك، هذا عقبة نفسه في مرة من المرات هو اللي أتى جاب السلة الجزور، شاف له ناقة قيل أنها تلد وقيل ميتة، بعير ميت، ثم راح شق بطن هذا البعير الميت وجاب أوصاخة ونطره على النبي صلى الله عليه وسلم، حذف على النبي وهو يصلي ساجدا عند الكعبة، ووجه الرسول ساجد، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. حتى مرت فاطمة يقول ابن مسعود كنا في بداية الإسلام والله ما قدرت أسوي شيء، وأنا أشوفهم ستة، أبو جهل وعتبة وعتيبة وعقبة بن أبي معيط، يقول كنت أراهم يتضاحكون، يقول فقدمت بنت النبي قيل زينب وقيل فاطمة، لكن صح أنها زينب لأن فاطمة كانت صغيرة، فتقدمت إليه ثم أزالت ما على رأس النبي ومسح النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه، وبنته تبكي رضي الله عنها وأرضاها، ويلتفت الرسول وهم واقفين يضحكون، قالت يا أبتي ادعو على هؤلاء، ادعو عليهم يا رسول الله، ادع فكنا من شر هؤلاء. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم لعلهم يروحون ينصرفون، فإذا بالرسول يقول اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ونزل يديه وهم ما زالوا. فقالت ادعو يا رسول الله، قال اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة، اللهم عليك بالوليد، اللهم عليك بشيبة، ودعا عليه الستة كلهم. بعدين في المدينة انتقم الله، قال ابن مسعود والله الذي لا إله غيره إني رأيت الستة الذين كانوا يضحكون على النبي ويستهزئون صرع يوم بدر في قليب بدر صرع. ولذلك لا تعرض نفسك لأحد الصالحين ولا تعرض نفسك لهذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يمرون عليه وهم يقولون مثل هذا الكلام. شوفوا يا جماعة أنا أعرف أنكم تضايقتوا صح، لأن حبيبنا كلنا ودنا نقوم الآن وندافع عنه. والله تستطيع أن تدافع عن دينك وأن تدافع عن هذه الرسالة. يا جماعة ترى يوم القيامة الرسول يقف عند الحوض يعطي كل من عطش شربه، ويرى له رجل ضائع من أمته، فيأتي النبي يريد أن يأخذه، يقول له تعال بعطيك شربه، وتأتي الملائكة فتخطفه، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه من أمتي أبعطيه شربه، قالوا إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، تراه ضيع دينك وضيع رسالتك وخان الأمانة. ثم يلتفت الرسول والملائكة تجره وهو ينظر إليه ويقول الرسول سحقا سحقا سحقا من هذا. انتبه أن يكون موقفك هذا الموقف. اليوم عندنا فرصة، عندنا فرصة أن نصلي، عندنا فرصة أن ندعو، عندنا فرصة أن نتقرب، عندنا فرصة أن نتوب. يا جماعة الموت يتخطف غيرنا، والله العظيم أننا نروح المقابر ونعزي الموتى أهلهم وكأننا حنا معطين ما عندنا شهادة أننا لن نموت، أو عندنا ضمان أننا أحياء، نحن أموات أبناء أموات وستنتهي الحياة شئنا ما بينا. ولذلك العاقل يعرف طريق الحقيقي. بل وصل الإيذاء، تخيل يختفون، الرسول طالع من الكعبة ويختفون خلف في السكك ومعهم أكرمكم الله والمسجد تراب في أيديهم ثلاثة أربعة، فإذا قرب النبي صلى الله عليه وسلم وقف وجهه ورموا التراب في وجهه وعلى عينيه وعلى شعره وهو ينفض ذلك ويمسح دموعه صلى الله عليه وسلم إيذاء، ويدخل بيته تخيلوا فإذا بفاطمة صغيرة يدخل أبوها عليها فترى النبي بهذا التراب على وجهه وتبكي، يا أبتي ليش؟ قال اصبري فإن الحق مع أبيك وإن الحق منصور، وهو يبكي صلى الله عليه وسلم وينفض الغبار عن وجهه وعن لحيته صلى الله عليه وآله وسلم. حنا ما أذينا، حنا نضحك على أنفسنا، ما أذينا في دين الله سبحانه وتعالى، لا نطلب الأذى ولا نتمنى لقاء العدو، لكننا مع ذلك لم نقدم، وإن كنا قدمنا هذا الذي نقدمه يجب أن يكون لله. ولذلك العمل العمل أن يكون الإنسان حق. تدرون ليش عقبة بن أبي معيط لم يسلم؟ الذي دله على الضلال صاحبه أبو جهل، يقولون كان الصديق الحميم لعقبة بن أبي معيط هو أبو جهل، وهذه الرفقة السيئة. يقولون سافر مرة أبو جهل ترك مكة، وعقبة بن أبي معيط يقول أنا أسمع محمد يقول كلاما فيه شيء من المنطقية يعني جميل، أبروح أسمع. يقول فأتيت واختبأت وهو يصلي فسمعت القرآن ثلاث ليالي وقيل ست ليالي رايح جاي. اليوم الأخير كان يريد أن يعلن إسلامه، تأثر بالقرآن ورجع أبو جهل من السفر، فإذا أبو عقبة جالس يبكي، وش فيك يا عقبة ماذا ما الذي يبكيك؟ قال إني سمعت كلاما يقوله محمد إنه لجميل وله حلاوة. قال أصبأت؟ قال لا أنا ما بعد أسلمت. قال اسمع يا عقبة، إن قبلت بقول محمد فلا تجالسني، ووجهي من وجهك حرام ولساني من لسانك حرام، أنا لا أكلمك ولا تكلمني، والمصلحة التي بيني وبينك تنقطع، وإن كنت تعرف لي قيمة يعني لي قدر عندك فاذهب فابصق في وجه محمد. شفتوا الصحبة السيئة. ولذلك أنا أقول للشباب خاصة، أقول ترى الصحبة السيئة، أنا كما قيل المثل أو الحكمة المشهورة قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. الصاحب ساحب، ولذلك الذي يتصحبه، كم من شاب أنا بسأل وده يروح المسجد وهو يذن ولكن يمنعه أصحابه وتمنعه جلسة، وكم من كان على طريق صح تربيته حلوة لكن وقع في دخان وقع في حشيش وقع في مخدرات وقع في رذائل، وفتيات كذلك كثر بسبب الصاحب. يا أخي انتقوا أصحابكم كما تنتقي القماش تفصل الثوب، انتق صاحبك، وكما تنتقي أطايب الأكل والطعام وأن تأكل انتقل، اختر الصاحب الصحيح، الصاحب الذي يعينك، صاحب الخير وصاحب الحق وصاحب الهدى، الصاحب الذي إذا جلست معه ذكرك إذا نسيت وإذا غلط قال لك اتق الله، الصاحب الذي يستر عليك ويعينك ويدلك للطريق الحق. أما الصاحب الذي يدلك للضلال والضياع، هذا ليس بصاحب، هذا ليس بصاحب، هذا سيجعلك في يوم من الأيام تندم. ولذلك أنزل الله جل وعلا قوله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه، ترى هذا عقبة بن أبي معيط، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. هذا نفسه عقبة، الله أنزل في هذه الآيات يقول: يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. الله يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، إلا من؟ إلا المتقين، أصحاب الإيمان، أصحاب التقوى. ولا يوم القيامة كل أصدقاء أعداء البعض، إلا من كانوا على تقوى وعلى حق. شف باختصار، إذا جلست في مجلس مع صديق وخرجت أنت تزداد إيمانا، تلتهب حبا لله، فاعلم أنه صديق صالح. وإذا خرجت من عند صديق وأنت قد امتلأت بلاء وشرا وبعدا عن الحق، فاعلم أنه صديق سوء. اختر لنفسك، اختر لنفسك قبل فوات الأوان. الله الله يا شباب، يا أبنائي، يا بناتي، احذروا. يأتي أبو جهل والرسول ساجد عليه الصلاة والسلام، قال: واللات والعزى لأطأن بقدمي هذه على رقبة هذا المعتوه. خلاص ما عدنا بصابر عليه، أنا بروح أوطى عليها أمام الناس. يقولون: فتقدم أبو جهل في النهار والنبي يسجد عند الكعبة، فلما اقترب عنده من قرب عند النبي صلى الله عليه وسلم ورفع رجله، فإذا به يركض أبو جهل حتى راح بيته وسكر الباب. فدخلوا عليه كفار قريش: ما بك يا أبا جهل؟ قال: وقفت عند محمد فما إن اقتربت منه إلا رأيت خندقا من نار، والله لو اقتربت عنده لاحترقت. أنزل الله له شيء يمنعه، شاف مثل خندق محفور ومليء لهب نار، يقول: والله لو اقتربت من هذا الرجل لاحترقت. الإهانة الشديدة قلت لكم ممنوعة، يؤذى النبي لكن ما يهان، ولا يقبل الله لنبيه أن يهان مهما كانت الظروف. نعم يؤذى حتى يعلم أن الحق غالي، يؤذى النبي حتى هو قال، الرسول بكى قال: يا قوم والله لقد أوذيت وما يؤذى أحد، وأخفت وما يخاف أحد، وجعت وما يجوع أحد، ولقد مرت علي 30 ليلة وليس في بطني ولا بطن بلال ما يأكله ذو كبت إلا ما يواريه بلال تحت إبطيه، يضعها تحت إبطه، ثم إذا جعنا أكلناه. يقول: والله إنها مرت علينا 30 ليلة أنا وبلال، والله ما عندي ما أضعه في بطني إلا أن طعاما كان يخفيه بلال تحت إبطه في حر مكة والشمس. يقول: إذا اختفى الناس عنا أخرج بلال ما كان تحت إبطه وأكله نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وحنا ندعي الحب وندعي الاتباع وندعي رغبتنا في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام هذا لا ينفع لوحده ما لم يكن يتبعه عمل وتصديق. وقد قلت وأقول: يا مدعي حب طه لا تخالفه، فالخلف يحرم في دنيا المحبين، أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تهوينا وتدوينا، خذها سماوية خيرا تفوز به أو اطرحها وخذ رجس الشياطين. يدخل رجل أعرابي من خارج مكة، استلف منه أبو جهل فلوس، أبو جهل ماخذ منه مال، فدخل عند أبو جهل قال: عطني فلوسي. قال: ما عندي لك شيء. أنكر وجحد أبو جهل. فقام الرجل هذا الأعرابي يروح عند الكبار كبار قريش: يا جماعة أبو جهل أخذ مني مال ولا أعطاني وجحدني. ومر عليهم جالسين يضحكون عليه والرسول يصلي عند الكعبة، قالوا: تدري من يرد لك مالك؟ شف ذاك اللي يصلي، رح له خذ منه المال، رح عنده وقل له أبو جهل خذ فلوسي وهو يرجع لك. هم يقولون استهزاء. فذهب إليه هذا الرجل فأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا أنا رجل أخذ مني أبو جهل مالا، وأخبرني قريش أنك من يرد المال إليه. والرسول ينظر إليه فسكت صلى الله عليه وسلم، قال: كيف ومتى أخذ منك؟ فجلس يخبره، قال: قم معي تعال. مشينا. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا رجال عساني أقوم بحالي، وحنا في وضعنا الآن شديد وحالتنا حالة، وروح للي يرسلوك ليهم المهبة، أنا مثلك ترى ما عندي لا مال ولا غيرها. ولا جاه قال له: شف أنا بروح أرجع لك مالك بس تبشر تدخل معي في الإسلام. هذا دليل على أن النبي رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يريد الحق لكل أحد. وراح وطرق الباب على أبو جهل، فتح أبو جهل الباب قال: يا أبا جهل إن هذا الرجل ادعى أنك أخذت منه مال، هل ذا هذا حق؟ قال نعم والله يا محمد إنه حق. قال رده إليه. يقول قال حاضر أبشر. يقول فدخل أبو بكر وأتى بالمال وأعطاه إياه وراح الرجل. وناس يناظرون. فيوم جاءوا لأبو جهل قال وفى خوفك محمد، وأنت تقول سأفعل وسأطع على رقبته وهذا اللي ما يهمني. قال يا قوم والله إني رأيت محمدا حينما أقبل علي، وإني رأيت خلفه فحلا يفتح فمه، والله لو قلت له لا لأكلني ذلك الفحل. أرسل الله له ملك صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي لا يمكن عليه الصلاة والسلام أن يخذل. ألاحظوا رد الله له الحق، رد الله له الحق هذا الرجل على يد محمد بن عبد الله، وأبو جهل يرى ذلك الفحل فيخاف، فقال أعطيته إياه خشيت أن يأكلني ذلك الفحل. يقول الصحابة منهم عبد الله بن مسعود يقول قمت ذات مرة وأنا أسمع القرآن ينزل، وحنا ضعوف يعني ما زال الإسلام ضعيفا، فصعدت على الجبل قلت يا قريش يا كل العرب، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، يقرأ سورة الرحمن. يقول فاجتمعت عليه قريش فأخذوه وضربوه، ثم قال وهو يضرب قال والله لأعيدنها غدا، بكرها برجع ثاني مرة وأسوي نفس الموقف. ثم يقول فرجع فصعد على الجبل، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، ثم ضرب. حتى قال النبي يا ابن مسعود لا تفعل ذلك. قال يا رسول الله والله ما هانوا علي إلا حينما ضربوني. يقول خلاص هم ضربوني، هو الضرب مرة واحدة. ولذلك يقولون الجلد الحد في الشريعة لما تجلد، يقولون سبحان الله بعد 80 جلدة وقيل 100 جلدة الحدود التي حدها الله يتبلد الجسم. ولذلك لا تجلد أكثر من 100 جلدة، ترى المجلود إذا جلد أكثر من 100 لا يشعر جلدت أو لم تجلد. مثل المحروق في النار حينما يلتهب كل جسده لا يجري النار تأتي من رأسه ولا من رجله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل. قال يا رسول الله إنهم قد هانوا علي بعد أن جلدوني أو ضربوني. ثم يأتي الصحابة رضي الله عنهم ينظروا للنبي وهو يتحمل هذا الأذى. مرة من المرات مر أبو بكر الصديق وشاف فيه ناس مجتمعين، فإذا بهم يجتمعون قريش على نبيكم عليه الصلاة والسلام، تخيلوا 30-40 رجال. يقول فنظرت أبو بكر بشوف من الرجل اللي بينهم، فإذا بالنبي هذا يشده مع ثوبه، وهذا يضربه مع رأسه، وهذا يدفعه، وهذا يرفعه. يقول فغضبت فقلت لهم افتحوا افتحوا افتحوا. وأبو بكر نحيف رضي الله عنه، حتى سئل علي عن هذا المشهد قيل له من أشجع الرجال؟ قال بعد رسول الله والله إنه أبو بكر، والله لقد رأيت أبا بكر في موطن ما يجرؤ عليه أحد إلا هو. ودخل أبو بكر وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ تقتل إنسان يريد أن يخرجكم من الظلمات إلى النور؟ وجلس يدفعهم وسكتوا حتى تقدم عقبة بن أبي معيط وطرح أبو بكر في الأرض وجلسوا يضربونه. ثم خلع عقبة نعله وجلس يضرب أبو بكر على وجهه بالنعال، من شدة ما جلس يضربه يقولون الصحابة اختفت ملامح وجه أبو بكر، والله لا نعرف عينه من أنفه من خده من فمه. ثم أغمي عليه رضي الله عنه وحملوه مثل الميت، وعلمت قبيلة أبو بكر وقامت القيامة، قالت قبيلة أبو بكر لو مات أبو بكر لقتلنا من قتله. فقالوا لما أجلسيه 3 ليالي رطبي شفاه لعله أن يكون حيا، فإذا كان حيا بعد 3 ليالي أعطيه ماء خفيفا وطعاما. وبعد 3 ليالي فتح أبو بكر، شوفوا الحب الصادق. فلما فتح فإذا بأمه تنظر إليه، قال لها ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بشرني عن النبي عساه طيب، بس هذا الذي يهمني، غيرها أنا ما يهمني شيء. قالت دعك من محمد فإنما أوقعك في هذا إلا محمد. قال أين رسول الله؟ أين رسول الله؟ اذهبي. يقول لها رضي الله عنه وأرضاه، فيقول اذهبي فاسألي عن رسول الله، اذهبي إلى فاطمة. من فاطمة؟ قال فاطمة بنت الخطاب، لأنها كانت أسلمت لكن أخفت إسلامها. قال اذهبي إليها فاسأليها. فضحت لها، قالت لها أين رسول الله؟ هي خافت لأن إسلامها سر، قالت أنا ما أعرف رسول الله ولا أسلم ولا أدري عنه، لا تسألينني. قالت إن أبو بكر يريدك. يقول فدخلنا عليه، أو يقولنا دخلنا على أبو بكر، فلما رآها قال كيف رسول الله؟ قالت أمك يعني موجودة. قال هي منا، هي منا يعني تكلمي. قالت إن رسول الله بخير. قال احملاني إليه، وحملته أمه وفاطمة، ثم أخذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتضنه النبي وأخذ يبكي عليه الصلاة والسلام. ثم قال أبو بكر لا تخف يا رسول الله، ليس بي شيء، ليس والله بي شيء، ليس بي شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يضمه ويمسح رأسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان. أي والله رجال أنا أشهد. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد ومحمد النصر. ليس فقط أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأنا أقول مثل ما يقول أبو محمد، هؤلاء فعلا الرجال، هؤلاء رجال إذا جن الظلام بهم في قيام ليل، وإذا جاء النهار رأيتهم شجعان وفرسان على الخيول، قوم إذا جن الظلام بهم رأيتهم قياما وليلا، وإذا جاء النهار رأيتهم على الفرسان شجعانا. أبو بكر بلال رضي الله عنه أيضا كذلك، عذب في سبيل النبي وفي سبيل هذا الإسلام. حارة شمس قريش لبسوا بلال دروع من حديد كل جسده، ثم أخذوا يضربونه بالسياط ويضعون الحجر على صدره، ومع ذلك يمرون عليه يقولون له قل كلمة واحدة فقط، اكفر بمحمد، ويقول أنا لا أحسن غير أحد أحد، فأنا لا أحسن العربية، يعني أنا من الحبشة ولساني لا يجد العربية، وهو يستطيع أن يقولها، لكنه صبرا وإيمانا بالله، ولذلك بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقال قل اللات والعزة، احلف باللات والعزة ونتركك. قال لا أحسن العربية ولا أحسنها أبدا يا حبيبي يا بلال رضي الله عنه وأرضاه. وأقول للبسطاء والفقراء وأصحاب الدخل المحدود، تراك تقدر تقدم شيء لدينك، الدين مو مرتبط ترى بصاحب جاه ولا بصاحب منصب ولا بصاحب شهادة ولا بصاحب مكانة أبدا، والله أنت وأنت على فقرك وعلى ظروفك تستطيع تقدم للإسلام شيء، وتستطيع أن تحمل رسالة، وتستطيع أن تقدم لأمتك شيء كبير. والصحابة رضي الله عنهم كانوا متنوعون، هذا بلال عبد حبشي، ومع ذلك كان من أجل وأقرب صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعلموا من الزبير بن العوام، الزبير بن العوام عمه ماذا فعل به؟ يأتي به يربطه فيه، تعرفون الحصير، يجيب الحصير ويربطه ويعلقه فوق في السقف وهو مربوط، ويأتي بحصير آخر يحطه تحت ويشب في الحصير، فيصعد الدخان ويدخل في الحصير الأول، والزبير ملفوف عليه، فيدخل الدخان، حتى أصيب الزبير بمرض في الصدق وأصيب بمرض في جسده بسبب هذا الدخان. ولذلك النبي أذن فقط للرجال، الوحيد من الرجال الذي أذن له أن يلبس الحرير هو الزبير بن العوام بسبب هذا المشهد، كله في سبيل الإسلام، لأنه رضي الله عنه صبر. سعد بن أبي وقاص أمه ماذا قالت له؟ قالت لتتركن هذا الدين أو لأتركن الطعام والشراب حتى أموت ويعيرك العرب بقاتل أمه. وجلست أمه ثلاثة أيام لا تأكل ولا تشرب، بغت تموت، هي جادة في الكلام ما عندها مزح، ودخل عليها قال والله يا أمي كليتي ولا ما كليتي، والله لو لك 100 نفس تخرج نفس تلو أخرى تلو أخرى على أن أترك هذا الدين، والله ما تركته، إن أكلتي فكلي وإن تركتي فاتركي. وأنزل الله جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، حتى يعني أمر الله بأن وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. ومع ذلك صبر رضي الله عنهم، وأنهم كانوا يعانون أشد المعاناة، لكن تنزل الآيات. وهنا وقفة مع البر، وقفة لشبابنا، وقفة لبناتنا. لاحظوا الله جل وعلا يأمر سعد بأن يبر بأمه وهي تأمره بالشرك، لا يطيعها فيما أرادت، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكنه ربنا أمر سعد وأمر غيره من الأبناء ببر آبائهم. وأعتقد أنكم تكلمتم أظن الأسبوع القادم الماضي عفوا عن الأم وعن مكانتها، لكن نعزز هذا الموقف ونقول لأبنائنا: يا شباب، من كان له أبا حيا أو أما موجودة على قيد الحياة فليلزم رجليهما فثم الجنة، والذي نفسي بيده لا يعرف قدر الأبوين إلا من افتقدهما. الذي فقد أباه وفقد أمه يعرف قيمتهما. فالله الله بالبر، الله الله بالإحسان، الله الله أن يكون سببا في أن يصلوك بربك. الأم دعوتها مستجابة، والوالد دعوته مستجابة، ثلاثة لا ترد دعوتهم. وذكر منهم النبي الوالد حينما يدعو لولده. وأوصي أيضا الآباء بأن يكونوا باب خير في أن يعينوا أبنائهم على الطاعة، ويدعو لهم كذلك فيما يرضي الله تبارك وتعالى. سمية بنت الخياط امرأة ضعيفة نحيلة فقيرة، عمرها فوق 65 سنة، وزوجها عمار، وابنها ياسر، وهؤلاء بلوا بلاء حسن، اسلموا وعذبوهم قريش، وحتى انهم فتحوا رجليها رضي الله عنها سمية، ويمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون، ويقول النبي: صبرا آل ياسر. اول موعد يعيد النبي به الجنة: فإن موعدكم الجنة، اصبروا. لما رأوا هذا الكلام من النبي ازدادوا ثقة وثباتا، فقام ابو جهل واخذ رمح ورماها في فرجها بالرمح بكل قوة حتى توفيت رضي الله عنها وارضاها. وبكى عمار وبكى ياسر كذلك. ياسر رضي الله عنه مات بعدها مباشرة، قتل، وعمار لم يقتل، اطلق بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن الله انتقم له، انتقم لعمار. ولما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه في تلك المعركة، في معركة بدر، ولما قتل ابو جهل قال: اين عمار؟ الرسول يقوله: اين عمار؟ تعال يا عمار انظر، فقد انتقم الله لامك. شوف ابو جهل مات وقتل شابين او غلامين لاهانته. هذه الغطرة سهلة تنفع. احنا لا نريد ان، لكن نربط التاريخ بالتاريخ. اللي ينظر للقذافي كيف قتل وينظر للتاريخ عموما سيرى عجبا، لان المتغطرس مهما على سينتهي. يذكر ان البرامكة، خالد البرمكي هذا، كانت من اعتى الدول في ذلك الوقت، وكانوا ظلمة، فقاموا على الناس وقتلوا منهم من قتلوا، وسحقوا من سحقوا، واغتصبوا من النساء من اغتصبوا، ثم غار عليهم جيش بعد اسبوع، فسجنوا، وقتل منهم من قتل، وسجن هذا خالد البرمكي، وقتل ابناؤه، واسرت زوجته، واغتصبن بعض بناته. فقال له ولده: يا ابتي، حنا في الصبح حكام وفي الليل مساجين أسرى. قال: دعوة مظلوم سرت بالليل، نمنا عنها والله ليس عنها بنائم. ونسأل الله أن ينصر المستضعفين في سوريا وفي سائر بلاد المسلمين، قولوا آمين، فإنهم الله بأشد الحاجة. نسأل الله أن ينتصر لهم من هؤلاء الظلمة الذين فعلوا بهم ما نراه ونسمعه اليوم. خباب بن الأرت خلعوا ملابسه، أنا بس أذكر لكم مواقف من الإيذاء، ووضعوا في الأرض حصى، ثم وضعوا الحطب، شفتوا كيف تشوي الذرة، ووضعوا أصياخ من حديد، ثم ربطوه ووضعوه على الجمر والنار وهو يشوى ظهره. يقول: والله ما كان يطفئ الجمر إلا شحم ظهري، ينزل شحمه على الجمر فينطفئ حتى أطلقوه. يقول: أردت الوقوف فما استطعت، أردت الجلوس فما استطعت، فذهبت أحبي حتى وصلت ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، استنصر لنا ربك، فإن قريش قد فعلت بنا ما ترى. يا رسول الله إنك لو دعوت الله لأجابك. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وجلس وقال له: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط ما بين مفرق رأسه إلى أخمص قدميه ما يصده عن دينه ذلك شيء. اصبر فإنه سيأتي يوم والله الذي لا إله غيره ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى الله لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. الله قادر ينصرهم، لكن هذا إعداد لهم، لأن فيه في هذا الطريق تعب. لكن اصبروا حتى تنتصروا، الحق يحتاج إلى صبر، وستأتي اللحظة اللي ترون النصرة. تعرفون الحمام الزاجل؟ وش مهمة الحمام الزاجل؟ الحمام الزاجل يبعث بالرسائل. ليش تم الاختيار على الحمام الزاجل؟ الحمامة يقولون الوفية، الطير الوفي الوحيد هو الحمام الزاجل، لأن الحمامة تأخذ الرسالة وتعرف قيمتها، تعرف الأمانة. والحمام الزاجل هو يطير يرتفع فوق حتى لا يراه الصياد فيصيده، يقول يطير في علو لا يطير لها الحمام العادي. والحمام الزاجل من صفاته إذا رأى الحب وهو جائع ما ينزل يأكله، يصبر على الجوع حتى يوصل الرسالة التي بين يديه. ما نقدر نسير مثل الحمام الزاجل يا جماعة، هذه رسالة دين، رسالة مهيب، رسالة خطية من أب لولده ولا العكس، رسالة حق. نريد أن نصبر حتى نحمل هذه الرسالة وحتى نؤدي هذه الرسالة. أنا أعرف أنكم تعبتم من هذا الكلام الذي يدور حول إيذاء الصحابة، لكن خذوا هاتين البشارتين: يسلم حمزة وعمر رضي الله عنهم جميعا. طبعا القصص التي سأذكرها في الإسلام هي المشهورة عن ابن إسحاق في السيرة، بعض العلم له فيها مقال يضعفها، لكن لم أجد في السيرة شيئا صحيحا. حتى الإمام الألباني توقف الحقيقة في فقه السير، لما تحدث في السيرة توقف عند هاتين القصتين، لم يصحح ولم يضعف ولم يذكر فيها شيء، لكن هذا الموجود وهذا المشهور سأذكرها لكم كما هي موجودة في كتب السير. حمزة صياد، حمزة رضي الله عنه صياد يحب الصيد، رجال يعني خلنا نقول مثل هالناس اللي يحب الصيد والقنص، ولا هو بيدري، لا يدري ايش اللي يدور عند قريش، ولا يدري عن محمد ولا رسالة، مع انه عم حمزة بن ابو طالب بن عبد المطلب. ومع ذلك في يوم من الايام لما رجع قامت جارية عبد الله بن جدعان عبده امه، وهذا دور المرأة، وكرر ان المرأة لها دور. اول شهيدة في الاسلام من هي؟ سمية، تو ذكرناها. واول من اسلم من النساء حرمة، وسمية اول شهيدة، وهذه ايضا جارية، وهذا دور. وهذا انا اقول الحريم وللنساء وللبنات انتن تستطيعن باذن الله ان تكون سبب في نشر الحق وتحملن مشروع امة ورسالة ضخمة. فدخل حمزة رضي الله عنه، وحمزة جاي من الصيد، معه قوسة ومعه ارانب ومعه غزلان، ماها بما يدري عن شيء. فوقفت المرأة هذه في وجهه، قالت: تأتي من الصيد وابن اخيك قد سبه وضربه ابو جهل؟ قال: ماذا تقولين؟ قالت: محمد يضرب ويسب وانت مبسوط صيد وقنص رايح جاي، اين رجولتك؟ يقول فالتفت كأنه صحصح، يعني قال: انا ولد اخوي ينضرب ويفعل به ابو الحكم ما يفعل وانا ساكت؟ يقول: فاخذ القوس وراح عند الكعبة، ويوم جاء عند الكعبة فاذا بالناس مجتمعين، افتح افتح افتح، ودخل، قال: هذا ابو جهل قدامه، وطلع القوس وضربه على راسه، طع واخبطه هنا في وجهه على راسه، فصب الدم منه مباشرة من دون كلام. ابو جهل ما حد يقدر يقول له شيء، وحمزة اصعب. فنظروا اليه الناس، قال: تشتمه كذا، قالها بس حمية، وانا على دينه؟ يوم قال الكلمة هبلة قريش، هو ما بعد اسلم حتى الان، اتشتم ابن اخي وانا على دينه؟ ان كنت رجلا فردها الي، ان كانك رجال اضربني مثل ما ضربتك. يقول وقف، وقام الناس قالوا: اصبات، قال: اتركوه، فقد شتمت ابن اخيه شتما لم يشتم به احد من قبل، انا اللي تلقفت، انا اللي رحت لمحمد وتدخلته وما تكلم فيني. ثم قام له رجل يريد ضربه، قال: ان كنت صادقا فتقدم، فان ضربت لم تبقى على الارض ابدا، ترى موتك اليوم، ثم قال لا يضرب محمد، انا اشهد انه رسول الله وانه على الحق، وانا امنعه كما منعه ابو طالب، انا بعد بوقف معه ودافع عنه. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يناظر الموقف، انبسط الرسول. لكن حتى الان حمزة ما بعد تلفظ بالشهادة ولا يعرف ما هو السبب. يوم هدت الامور راح كل واحد من بيته، حمزة قال مش قلت، انا قلت كلام لم اقتنع به ولا ما اقدر ارجع لو رحت، وقلت لهم انا لا استطيع، لن يقبلون الناس مني كلمتي كلمة. فدخل على محمد قال يا محمد انا قلت كلاما لم اقتنع به، لا ما بعد اسلم، وماذا عساي ان افعل؟ وش اقول للناس؟ انا وقفت من اجلك حمية وقلت لهم اني على دينك وانا ما دخلت في دينك. فقال يا عم اسمع مني. فجلس النبي يسمعه ما جاءه عن الله، فرق قلبه وقال اشهد انك على حق، فاني اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. وفرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عجيبا باسلامه، لان اسلامه كان قوة للاسلام وللمسلمين. ثم اسلم حمزة رضي الله عنه، واصبح على الناس هذا الامر اظهار هذا الدين. الان حنا في اواخر السنة الخامسة، يعني بداية السنة السادسة، وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل ليلا ونهارا. بقي الان عمر بن الخطاب، عمر شديد، وعمر بن الخطاب كان يؤذي النبي إذا عظيم. يقولون ان عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهبت في سكة الا وعمر خلفي، ما يتكلم على الرسول، لكن اذا مش الرسول بينصح احد يقول وسع وسع ارجع لا تسمع منه. التفت الرسول قال له يا عمر لقد اذيتني في ليل وفي نهار وانت تمشي خلفي تمنع الناس عني، اتركني يا عمر، اما انا لك؟ ولا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب عمر. يقول عمر رضي الله، عمر شديد لدرجة انه يقول كان عنده جارية يضربها الليل والنهار لانها اسلمت، واذا لا ابو محمد فما عاد اجلس قدامي يعني يروح. جزاك الله خير. عموما مش كنا نقول ضيعتنا يا ابو محمد؟ اي نعم. يقولون ان عمر كان يضربها فتعب، قالت لا اتعبك الله وقواني، يعني من شدة ما كان ينهك رضي الله عنه. اول ما وقع الاسلام في قلبه من هذه المرأة تقول ان الله جل وعلا اتعبك وقواني، انا انت على قوتك وعلى شدتك، وعلى عمر عملاق رضي الله عنه وارضاه وشديد، الا ان الله جل وعلا ضعفك وقواني. يقول وقع الاسلام في قلبي، حسيت ان كلامها فيه نوع من الحق. اول مرة يقع هذا الكلام. الموقف الثاني، عمر جاء الاسلام بالتدرج بخلاف حمزة. مرة عمر يقول ذهبت الى المكان اللي كانوا يشربون فيه الخمر، يبغى يشرب معهم الخمر. يقول فجئت فما وجدتهم، قلت اروح للخمار نفسه. يقول فلما دخلت عند الخمار ما حصلته، فقلت اذا اذهب الى الكعبة اصلي ركعتين، بروح عند الكعبة. فعمر بن الخطاب راح. يقول فلما اقبلت على الكعبة في الليل فاذا بمحمد صلى الله عليه وسلم يصلي. يقول فجلست استمع اليه، كان الرسول يقرأ من سورة الحاقة. يقول فسمعت كلامه، يقول فقلت في نفسي، هذا عمر حين يكلم نفسه، فقلت في نفسي إن هذا القول الذي يقوله قول شاعر. يقول فإذا بالرسول يمر على قوله تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. يقول قلت أجل كاهن. يقول أنا بيني وبين نفسي. يقول جت الآية بعدها وما هو ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. قلت إذا ما هو في نفسي؟ قال فإذا برسول الله يقرأ تنزيل من رب العالمين. يقول فوقع شيء من الحق في نفسي. يقول فلما سمعت الآيات ارتعت وتحرك فيني شيء كثير. رجع الصباح جلس عمر يدور يفكر في هالكلام، فوجد امرأة جارية شايلة أغراضها وطالعة، فلما التقى بها قال لها وين أين تذهبين؟ قالت إني أفر بديني منكم. قال على مهلك، ارجعي ولا يليق بك أن تخرجي بسبب دينك، يعني بسببنا من أجل دينك، ابقي هنا ولا أحد يستطيع أن يتقرب إليك، يعني يأتيك أو يقربك أو يضرك. تقول فنظرت في عينيه فشعرت أن في عينيه الإيمان، وراحت لزوجها قالت أبشر فإني رأيت عمر قبل قليل في الطريق وإني أشعر أنه قريب من الإيمان. قال زوجها لا لا عمر ما يسلم، والله لو أسلم حمار آل خطاب ما أسلم عمر هذا. ولذلك أنا أقول لا تستبعدون الإسلام من أحد، ولا تستبعد كذلك الهداية لأحد. حنا أحيانا نجلس مع بعض الناس ونقول في أنفسنا أو نصرح هذا مستحيل، لا الله قادر، ادعو له بالهداية. الله وش قال لموسى وهارون؟ وقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. مع أن الله في سابق علمه يعلم أن فرعون سيهتدي أو لا، يعلم أنه لن يهتدي، لكن مع ذلك افعلوا السبب ولا تغلقوا الأبواب على الناس مطلقا. هنا عمر بن الخطاب بدأ، لكن عمر كان متقلب ما بعد استقر في ذهنه شيء، فخرج مرة قالوا له أن محمد بن عبد الله عند الكعبة وأنه يرد الناس، فقام وخذ سيفه ودس سيفه بالسم، قال سأقتل محمد، وشافه واحد من الصحابة فأوقفه قال وين رايح؟ قال سأقتل محمد. هذا الصحابي ما يعلم، لم يعلن إسلامه حتى الآن، قال إني سأقتل محمد. قال تبي تقتل محمد؟ يقول الصحابي فخشيت، عمر قوي وسيفه حاد وأيضا مسموم، فقلت تذهب لمحمد؟ رح أدب أختك، ترى أختك أسلمت إن كانك شاطر كانك جاد. قال ماذا تقول؟ قال أختك وزوجها قد دخلوا في الإسلام سرا. يقول عشان أحرف عن النبي وأنا أروح أبلغ الرسول إن عمر بيجيه. يقول فذهب عمر بن الخطاب إلى بيت أخته فاطمة بنت الخطاب، نعم، فطرق عليهم الباب، كان عندهم خباب، لما طرق الباب وسمعوا طرق الباب ارتعدوا وخافوا. مين؟ عمر. تعرف اللي جي حط عليه الشرطة بوليس ارتبكوا. مين؟ عمر. يقول فخباب قام واختبأ، وزوجها وهي رضي الله عنها زوجة سعيد بن زيد طبعا، فدخل عمر قال أصبعتم عن دين الله؟ وكانت لما مر عمر عند البيت كان يقرأون سورة طه ويسمع الصوت، قال ما هذه الهمهمة التي كنت أسمعها؟ أنا أسمع قبل أدخل الهمهمة، وش تقولون؟ فنظر إلى زوجها فمسك فضربه وكان يضربه وهو يقول وإذا كان الحق على غير دينك ماذا تقول؟ وكل ما قال الكلمة يضربه. وشوف الحرمة العاقلة فاطمة بنت الخطاب، ما قامت تفتح الباب وتصارخ وتولول وتجمع الناس، الحق وطق زوجي وفعل وترك، أخذت الصحيفة التي في يدها فخبأتها وشافها عمر لمحها، فترك زوجها وجاء، يوم جاء بياخذ الصحيفة ضربها على وجهها ثم سقطت، وسقط خلخالها أو وحلقها من أذنها، وكذلك جرحت في فمها، وسحبت الصحيفة. قال أعطيني أقرأ. قالت لا تقرأ ولا تمسها حتى تتطهر، وقام بغسل رضي الله عنه وجاء. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول. وعمر يسمع الآيات فتزلزل ما عاد قدر يصبر رضي الله عنه. أين محمد اللي علمكم هذا؟ فإذا بخباب مندس، قال من هنا؟ خباب خايف فخرج، قال تعال. أين محمد؟ قال محمد هناك في دار الأرقم. يقول فأخذني معه، وقيل أن الخباب سبقه حتى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال ترى عمر جاينا، الله يستر يا رسول الله. وجلس حمزة توه له 3 أيام في الإسلام، والصحابة جلوس أعدادهم بسيطة 45 شخص في هذا الدار. ثم طرق الباب وتراكضوا خافوا، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يفتح؟ قال: حمزة، هنا يا رسول الله. إن كان يريد حقا فحي هلا، وإذا يريد شرا فأنا له، إذا بخير يا مرحبا، وإذا يريد شرا فأنا أقف في وجهه. حمزة ففتح الباب، وأول ما فتح السيف أمامه، وحمزة يمسكه بيديه ويكتفه، يكتف عمر، وسقط السيف من يده. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا كيف موقف الرسول، كيف يتعامل مع كل شخص. فأمسكه النبي من هنا فقال له: أما أنا لك أن تسلم يا ابن الخطاب؟ اللهم إني أسألك أن تعز الإسلام بعمر. فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الرسول تعامل مع عمر على حسب شخصيته، ما تعامل مع عمر كواحد ثاني، قال له لأنه شديد وقوي فيحتاج هذا التعامل. وأيضا ليش من يعطيني استنباط لطيف، ليش النبي شد في ذيك اللحظة على عمر؟ من يعرف؟ هذا واحد، لأن عمر قوي فيحتاج القوة هذه، لكن في أمر آخر. لا في هذا صحيح، لكن تفضل. لا، لأن الموجودين خايفين، والآن الموقف إذا الرسول ما دخل بقوة يعني سينهارون، فوقوف النبي بهذه القوة يعطيهم تثبيت، يعني ترى ديننا أقوى من عمر، إن أسلم عمر فحي هلا، وإن لم يسلم عمر فديننا أقوى. فهذه كانت رسالة صريحة لهؤلاء، وبالفعل أسلم يا ابن الخطاب، اللهم أعز الإسلام بعمر ابن الخطاب. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم شوفوا عمر على طول قال: أنتم ليش جالسين في هالمكان؟ قال: نبس أن نختفي حتى يقوى الإسلام. قال: قم، ألست على الحق؟ أنت من تبع على الحق؟ قال: بلى. قال: وهؤلاء أليسوا على الحق؟ قال: بلى. قال: فلماذا الاختفاء؟ على طول جاهز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك الفاروق، يفرق الله بك بين الحق والباطل، رضي الله عنه وارضاه. ولعنة الله على من تكلم على عمر بن الخطاب، لعنة الله على من عاد عمر بن الخطاب. فيأتي عمر بن الخطاب بهذه القوة، فإذا به رضي الله عنه يقول: قم يا رسول الله. ويخرجون الناس والرسول صلى الله عليه وسلم مبسوط، ويخرج معه هؤلاء الذين أسلموا في صفين، صف يقودهم عمر بن الخطاب، وصف يقودهم حمزة رضي الله عنهم وأرضاه، والنبي بينهم. ويخرجون أمام الناس: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويطوفون على الكعبة وترتفع الأصوات ويكبرون. وقريش انصدمت، عمر اللي كنا نظن أن عمر أبعد واحد عن هذا الإسلام يسلم، فإذا بعمر رضي الله عنه. وأنا أقولها، نريد عمريا، نريد عشرات من عمر بن الخطاب من هذه الأمة، نريد حمزاويا، نريد حمزة، بل مئات، بل والله اسمحوا لي، إذا ما عندنا عمر ولا حمزة نريد حمام زاجل، نريد والله إنسان يحمل هالرسالة ولو يكون إنسانا يعرف قيمة هذه الرسالة، نريد حق ينتشر على أيدينا ونحن مسلمون. فإذا بعمر يقول: ودي شفتوا الإنسان اللي متحمس وعنده إيمان وحق وده يظهره. قال: سأدور على سكك مكة وعلى بيوتها وأخبرهم أني مع محمد. يبغى الناس تدري عمر، وراح طق على أبو جهل، فتح الباب، فلما شافه أبو جهل قال: يا أبا الحكم، أما علمت أني أسلمت؟ قال: أفسدت علي يومي. يقول أبو جهل: بئس ما قلت لي، ضيعت علي يومي ذا كله. وصك الباب في وجهه، وراح رضي الله عنه أبو سفيان وطق عليه الباب، هو يأتي للكبار، قال: ما علمت أن عمر أسلم؟ قال: أفسدت علي يومي. وأغلق الباب. ما ينفع، أنا أبغىكم تدرون، هو عمر يبغى يتحارشون بمعنى صح عشان يتفاهم معهم. فذهب إلى رجل اسمه جميل ابن المعمر. جميل هذا رجل نمام وملقوف باللهجة العامية. فقال أحد الصحابة: تريد الخبر ينتشر؟ قال: نعم. قال: أخبر جميل هذا وينتشر خبرك. قال: أتوني بجميل. فجاء جميل فقال له عمر: أكتمك سرا؟ أقول لك سر؟ قال: قل. قال: سرا سرا. يبغى يعطيه نوع من الحماس على أساس أنه يفشيه بسرعة. قال: قل. قال: لا تفشي سرا سرا. قال: قل. قال: إن ابن الخطاب قد أسلم. يقول: فاختفى، ما عاد شفته. يقول عمر: أي نعم. فجلست أبحث عن، فإذا به يدور في سكك مكة صبأ ابن الخطاب، صبأ ابن الخطاب، وعمر يمشي خلفه يقول: والله ما صبأت، ولكنني أسلمت، ولكنني أسلمت ودخلت في هذا الإسلام. وبدأ الناس يكبرون أهل الإيمان على إيمان عمر وإسلامه، لأنهم عرفوا أن في دخول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه الإسلام الحق. ثم يقول ابن عباس رضي الله عنه يقول والله الذي لا اله غيره لم نستطع ان نعلن الاسلام او نطوف بالبيت الا يوم ان اسلم عمر وحمزة، ما كنا نقدر. ولذلك انا بسألكم سؤال، الحسن البصري له كلمة اسمحوا لي اقولها لكم. يقول الحسن البصري سيأتي الاسلام، هذا تخيل الحسن، يوم القيامة يمر على المسلمين ويقول يا ربي هذا نصرني وهذا خذلني، فيا ترى ماذا سيقول عنك انت الاسلام يوم القيامة اذا وقف الاسلام يوم القيامة؟ عمر ما وقف، ترى راح وانتشر الخبر. وين ذهب بعد ذلك؟ ذهب الى اهله، ثم لما دخل على عياله وابنائه جمعهم قال كلامكم من كلامي حرام حتى تدخلوا في دين محمد الان، لا حد يكلمني. فقام ولده عبد الله بن عمر اصغرهم قال انا يا ابي اما انا فقد اسلمت من سنة، لكن اذا استيت اسلامي خايف منك. قال تعال تعال، تريد ان تضيع اباك؟ لك سنة ما دللت، حتى يقولون ان عمر حتى بعد ان كان خليفة كان يثبت على ولده عبد الله بن عمر يقول كنت ستضيع اباك يا عبد الله، كيف تتركني سنة وانت داخل في الاسلام ما اخبرتني انك في الاسلام ولا دللتني على طريق الحق وعلى طريق الهدى؟ ولذلك عمر بن الخطاب اسلم وحمزة كذلك، وكان لاسلامهما حق ودين. واقول ايضا عمر بن الخطاب يرى النبي رؤيا في المنام يقول رأيت قمص، قمص جمع قميص، يلبسها يعني الناس يلبسونها، يلبسون القمص، منهم من يلبسها الى ترقويه ومنهم الى فخذيه ومنهم الى ركبتيه ومنهم من تكون على رأسه، إلا عمر رأيته يلبس قميصا يجر معه خلفه. فقلنا وما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال إنه الإيمان والإسلام، هذا إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه. أنا أقول أنا فرحت جزاك الله خير بتدخيل عليك السرور علينا وضحكنا، لأننا كنا نتكلم عن الأذى وما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الإسلام حقيقة فرح، إسلام النبي صلى الله عليه وسلم بعمر فرحه بسلام بإسلام عمر وحمزة هو فرح لنا، لأنه عز للإسلام والمسلمين. سأتحدث إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم عن لماذا الصحابة، هذا السؤال، ليش سكتوا؟ هذا سأتكلم عنه في الأسبوع القادم. هم ضربوا ولا لا؟ والنبي أوذي ولا لا؟ طيب لماذا سكتوا؟ ليش؟ ما هي الأسباب؟ هل هم ضعفاء؟ لا والله. هل هم لا يستطيعون ان يردون الكيل بالكيل؟ ابدا. خاصة في يعني انا بسألكم سؤال، لما تقتل سمية في فرجها امام هؤلاء، هذول عرب والعربي حر ولا يمكن ان يقبلون ويسكتون، فيه سبب رئيسي جعل هؤلاء الصحابة يسكتون ويصبرون. سنتحدث ان شاء الله تعالى عن هذا في لقائنا القادم. الله يقول الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايش أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. العالم العربي اليوم واقعنا أنا أتوقع غير مستشعر بأن في حق وباطل بينهما نزاع. يعني هناك خلني أشبه لكم تشبيه واقعي شوي، في عملة حقيقية وعملة مزيفة صح؟ لو اشتغلنا اليوم العملة الحقيقية في يوم من الأيام ستكون هي الأصل والمزيفة ستنكشف، ولا يمكن أن نغطي الشمس بغربال. يعني لو اشتغل الناس اكرمكم الله والمسجد ومن يشاهدنا كلهم كناسين ويجلسوا يكنسون، الغبار يطلع، الغبار يصل هذا للسماء؟ لا. ممكن يغبرون في الارض نعم، لكنها لا يصل الى السماء. دينكم هو مثل السماء اليوم لانها الحق، ولا يمكن ان يقف احدا امام هذا الدين. ولذلك الذي انتصر اخر المطاف سمية ولا ابو جهل؟ سمية انتصرت، صحيح هي قتلت لكنها انتصرت بالجنة التي وعدها نبيها صلى الله عليه وسلم بها. الإسلام منتصر. ولذلك أقول كما قال الله هو الذي أنزل من السماء ماء فسالت أودية إيش بقدرها فاحتمل السيل، السيل هذا شال معه إيش زبد، الزبد القش اللي في الطريق، سار الزبد فوق ولا لا؟ هذا نشوفه في السيل. حتى قال الله كذلك يضرب الله الحق والباطل، هذا تشبيه بين الحق والباطل. ثم قال الله فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذه العبرة، الزبد هذا ابو جهل وطقت هذول زبد. الباطل اليوم في وقتنا زبد. الباطل منتفش. نعم احنا نشوف نفشة الباطل له صولة وجولة ما حد يكذب، لكنه هذا الزبد. اما الحق باذن الله جل وعلا منتصر. النبي لم يغضب، هذه احد الاسباب سأذكرها في الحلقة القادمة او اللقاء القادم، لم يغضب الا في حالات. سعد بن ابي وقاص يغضب النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتهكت محارم الله. سعد بن ابي وقاص كان ما يريد العنف مع الناس، الطقاق هذا ما يبغاه في البداية، يقول لا نريد ذلك. جاء سعد بن وقاص رأى رجلا ثم اخذ سهمه وضرب رأسه فشج دمه، رأسه خرج الدم، اول دم يسيل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، لان الرسول يقول كأنه يريد ان يوصل رسالة. ابو جهل كافر ومات على الكفر والشرك، لكن خرج من ظهره من؟ عكرمة. الوليد بن المغيرة مشرك ومات على الشرك، لكن خرج من ظهره من؟ خالد بن الوليد. العاص بن وائل كافر، لكن خرج منه عمرو بن العاص. ولذلك النبي نظرته اشمل. الذي يفهم هذا الدين ويعرف ماذا يريد هذا الاسلام سيفهم الحق الذي اراده الله. نخرج بالدروس الاتية. اولا، لا تعيش لمصالحك ولا لنفسك. يا حكامنا، يا حكام الارض، يا وزراء، يا امراء، يا رجال الاعمال، يا ساسة، يا اعلاميون، يا ايها الناس عموما، يا كل مسلم، احذر ان تجعل مصلحتك مقدمة على الحق. الامر الثاني، ضحي ايها المؤمن. التضحية من اجل الدين عبادة ورسالة. ولكم في هؤلاء الذين سمعتم سمية وعمار وخباب وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم اسوة وقدوة. النساء كذلك، اقول لهن ثبتوا الرجال وكن كما انتن على الخير باذن الله. خديجة اول من اسلمت امرأة، وسمية اول شهيدة في الاسلام امرأة، والجارية التي دلت عمر الى الحق والاسلام امرأة ايضا، والنساء في الاسلام لهن شأن كبير عظيم، جزاه اللهن عن الاسلام خير الجزاء. اقول يا من تملكون القوة من الاعلاميين والسياسيين، الاسلام محتاج لكم. كونوا عمريين، كونوا حمزاويين، او كونوا كما قلت حمامة ولو زاجلة تحمل هذه الرسالة. اسأل الله ان يحفظ علينا وعليكم امننا، وان يحفظ علينا وعليكم ديننا وايماننا. واسأل الله ان يبث الان في هذه الساعة، اللهم يا رب انزل في ساعتي هذه سعادة على المسلمين كلهم. اللهم انزل السعادة على بيوت المسلمين. اللهم من كان منهم حزينا او يبكي من حزن او فقد حبيبا او يحمل هما او ضاقت نفسه او تحمل ديونا، اللهم اقض عنه وافرج همه ونفس كربه. اللهم كن له ولا تكن عليه. اللهم انزل هذه اللحظة رحمة على المسلمين، على بيوتهم وعلى انفسهم وعلى ابنائهم، تستر بها عوراتهم وتصلح بها ذرياتهم وتجمع بها شملهم وتجعلهم يا حي يا قيوم بها اقوياء اعزاء مؤمنين سعداء. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم خص اخواننا في سوريا المكلومة وفي فلسطين واهل السنة في العراق وفي سائر بلاد المسلمين، واحقن دماء المسلمين في مصر وفي تونس وفي اليمن وفي باكستان وفي الهند وفي سائر بلاد المسلمين، واجعلنا في هذه البلاد المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين آمنين مطمئنين يا رب العالمين. من أرادنا وأراد أمننا ورجال أمننا وعلمائنا وولاة أمرنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. أشكركم أيها الأحبة الكرام على حسن استماعكم وإنصاتكم، وأشكر كذلك من يشاهدنا، وأشكر والله وأدعو والله العظيم أني كنت أدعو الأسبوع الماضي في سجود يشهد الله، وهذا ليس سرا ولا رياء إن شاء الله، لكل العاملين في هذه القناة المباركة. أشكر الإخوة الكرام الذين معنا، وأشكر المصورين والمخرجين والمعدين ومن ينقلون هذا الكلام. أشكركم أنتم أيها المباركون أبطال الحقيقة مثل هذه البرامج الطيبة. وأوصيكم بتقوى الله، وأوصيكم أيضا أن تتمثلوا هذه السيرة وأن تطبقوها في حياتكم. أشكر كل من يشاهدنا ومن يسمعنا، وأسأل الله أن يجعل عملي وأعمالكم خالصة، ولنا مع سيرة النبي وقفات وقفات في الدروس القادمة. فإلى اللقاء إلى الاثنين القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعيّت الجهات الشمالية شيخ نور بالجوائز الأسبوعية، وتكلفهم بجوائز مسابقة سيارة، جزاهم الله خير. فنريد ثلاثة أسئلة. وقبل ذلك شيخ نقول لك السلام الشيخ غرم الله يسلمه ولكنه مشغول بالبنوتة الجديدة نبارك له ودعواتكم لزوجته وبشرنا اليوم أنها طيبة إن شاء الله بخير خرجت من العناية نسأل الله أن يجمعنا بالأجر والعافية. نقول رزقه الله شكر الواهب وبر الموهوب وجعلها عبدة صالحة إن شاء الله هم يسمع ونسأل أن يشفي زوجته وسائر مرضى المسلمين آمين. الأسئلة الثلاثة طبعا نشكر مكتب نور طيب الله فعلك الله يطيب فعلك يتزكى. الأسئلة الثلاثة أبو محمد أنت أحد أعمدة الرئيسية في اختيار واحد يسأل تسأله قومه الله يقويك. زوجة أبو جهل ما اسمها يقول جميلة ما اللي علمك أم أم أم جميل أم جميل أجل الله الله يجزاك خير. الله قابلت عند الباب ظني قاعد بيروح قلت تعال تفوز 250 الله يجزاك خير هذا نحبه والله يا شيخ الله يجزاك خير حبك الله على المجلس جزاك الله خير بس رجلي شوي الله يجزاك خير الله يجزاك خير ما قصر السؤال جزاك الله خير سهل الطيب بعدين مع دي كبرنا ها تسأل ولا ما شاء الله عليك أبو أمين عطنا سؤال الله يحفظك اختار أبو أسامة أبو أسامة طيب عطنا سؤال ماذا فعل الدعاء أن الدعاء اللي دعا الرسول صلى الله عليه وسلم على الستة ماذا فعل بهم الله وأين مات ترى أبو أسامة ما يعلم أي نعم صحيح ماتوا في قليب بدر جزاك الله خير استاهل الله يوفقك ولا معذرة أكرمك الله آسف أنا سم الله يكرمك أكرمك الله تفضل اسأل اسأل أبو محمد ما هو سبب إسلام عمر الخطاب رضي الله عنه أي صورة ما هي الصورة التي سبب في إسلام عمر الخطاب الصورة اللي سمعها عمر بن الخطاب تقرأ هو يعرفها يعرف ترى عيال يعرفها هي طاها بس النبي يعرفها ما شاء الله سوي شيء الله يبارك فينا يا شيخ سوي شيخنا الله يكرمك عدلوها جزاكم الله من خشوع راحت ما عاد بتوصل الباب الله يحسن بارك الله فيكم أبشر بها محمد أبشر بها أقم الصلاة شيخ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استقيموا اعتدلوا تقاربوا تناظروا سدوا الخلل الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون

إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول, قل أطيعوا الله والرسول, أطيعوا الله والرسول, قل أطيعوا الله والرسول, فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربنا سبحان ربنا. اللهم يا مقلب القلوب, اللهم ثبت قلوبنا, اللهم ثبت قلوبنا. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربنا سبحان ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان سبحان ربنا سبحان. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات لله. السلام عليكم. اللهم يا حي يا قيوم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام. الله اللهم انت السلام ومنك السلام ذو الجلال والإكرام لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه لا إله إلا الله اللهم لا مانع لها فريت ولا ماضي لما منعه وإن زد منك وجد اللهم إني على ذكرك لا إله إلا الله ولا نعبد إلا الله بسم الله وصلى الله على نبينا الله أكبر اللهم كما بعدت بين المشرق سبحانك اللهم تبارك اسمك الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين هذا البرنامج برعاية